الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تقرأ. عبد الشيخ تفضل. علي بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ثم رسله صادقون أي فيما جاءوا به عن الله، والصدق هو مطابقة الخير للواقع، الخبر للواقع، مطابقة الخير الخبر للواقع. فرسله عليهم السلام صادقون في جميع ما أتوا به، إذ هو الحق الصدق مطابقة للواقع. فلا يصح للإنسان قول ولا عمل إلا باعتقاد صدقهم وأمانتهم، وأنهم بلغوا البلاغ المبين بأبلغ عبارة وأوضح أسلوب. ليس في كلامهم لغز ولا أحاج. اللغز والأحاج نفس المعنى. ما معنى أحاج؟ جمع أحجية. تعرف الأحجية؟ نعم. الكلام الذي يحتاج إلى عمل عقل. يعني أقول لك مثلا شيء خارجه أبيض وداخله أصفر، تقول لي البيضة مثلا، يعني هذا يسمى ماذا؟ لغز أو أحاجي. ما فائدة هذه العبارة؟ أن ظواهر النصوص الصفات لو لم يكن مرادا، يعني كان الله يريد مثلا استوى بمعنى استولى، لكان كلامه لنا بمنزلة الألغاز، صح؟ والأحاجي. نعم. يعني قال لنا استوى، هو يريد استولى. طب لماذا لم يقم من البداية استولى؟ هل هو أراد أن يضللنا يعني؟ هذا معنى كلامهم. فالرسل بيّنوا كلامهم بأوضح أسلوب، لأن الله وصف القرآن بهذا، لم يقل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هذا بيان للناس. نعم. ولقد يسرنا القرآن للذكر، من تيسيره للذكر سهولة ألفاظه ومعانيه، وضوح ألفاظه ومعانيه، كل هذه تدل على ماذا؟ على أن القرآن نعم نزل بأبلغ عبارة، نعم بلغوا البلاغ المبين بأبلغ عبارة أوضح أسلوب، ليس في كلامهم لغز ولا أحاجي، ليس له باطن يخالف ظاهره. من الذي يقول هذا؟ من الذي يقول القرآن له باطن يخالف ظاهره؟ المتكلمين هذا لازم قولهم، لازم قولهم أن استوى معنى استولى. يعني عندما تقرأ مثلا تأويلات الأشاعرة المتأخرين كالرازي تعجب من تأويلاتهم، تجد مثلا يقول لك ها حديث، الحديث المتواتر في الصحيحين، الرازي نفسه يقرر أنه متواتر، حديث القدم أن الله عز وجل ما تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة عليها قدمه، يضع عليها قدمه، فهذا في إثبات ماذا؟ صفة القدم. كيف يفسرها الرازي؟ يقول ربما يكون القدم قوم يخلقهم الله يتقدمهم إلى النار، فقدمه يعني ماذا؟ الكفار الذين يخلقهم فيتقدمهم إلى النار. تقول له طب هناك رواية في البخاري يضع عليها رجله، يقول لك الرجل من معناها في اللغة الشيء المجتمع، فرجله يعني الكفار الذين يجمعهم ويضعهم في النار. فانظر لهذه التأويلات العجيبة. الرازي نفسه يعلم أنه لم يسبق إلى هذه التأويلات، وأول من قال بها، فهمت؟ هو نفسه يعلم أن هذه التأويلات يعني بقي الناس منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام حتى زمن الرازي في القرن الثالث لا يعرفون معنى القدم والرجل حتى جاء الرازي فبينها. فهذا الضلال وحده يكفي في إبطال مذهبه. ماذا وحده يكفي في إبطال مذهبه؟ ما هو الذي يكفي؟ بيان الرسل، بيان القرآن، أن القرآن في غاية البيان، في غاية الوضوح، ليس له باطن يخالف ظاهره. بل إن الأشاعرة فتحوا الباب كما يقول شيخ الإسلام للملاحدة في أي شيء. كيف فتح الأشاعرة الباب للملاحدة؟ صرفوا من ظاهر المعنى إلى بالضبط. يعني الفلاسفة مثلا كابن سينا، ابن سينا ملحد، ابن تيمية يكفره، يقول لا يوجد جنة ولا نار، كل ما جاء في القرآن من الجنة والنار هذا لا حقيقة له، نعم هذا رمز فقط ليس له حقيقة. فلما يقول له الأشاعرة هذا كفر، لأنك تؤول حقائق الجنة والنار، لأن ابن سينا يقول لا يوجد بعث الأجساد، البعث الأرواح فقط، الأجساد تفنى. فيقول لهم ابن سينا أنتم أيضا تؤولون، لماذا تنكرون عليها؟ أنتم أيضا تؤولون الصفات، لماذا تنكرون عليها تأويل الجنة والنار؟ قال هذا شغل الإسلام في غير موضع، فهمت؟ ولذلك قال ماذا عن المتكلمين بما فيهم الأشاعرة؟ نعم، قال لا الإسلام نصروا ولا الملاحدة كثروا. لا الإسلام نصروا، يعني هم لم ينصروا الإسلام بالرد على الكفار، ولا الملاحدة كثروا ولم يردوا على الملاحدة، فهمت؟ بل فتحوا الباب للملاحدة في إنكار الحقائق. أصبح القرآن الذي ليس له باطن، القرآن ليس له باطن يخالف ظاهره، هذا فتح الباب لمن أيضا؟ من الذي يقول القرآن له ظاهر وباطن من الغلاة من الضلال؟ الباطنية الصوفية، الباطنية غلاة الباطنية كابن سينا، ابن سينا من غلاة الباطنية من الإسماعيلية، يقول القرآن له ظاهر وباطن. الظاهر هذا للعوام لنا، والباطن لا يفهم إلى الخواص. فتجد مثلا غلاة الشيعة يقولون تبت يد أبي بكر أبي لهب وتب، يعني أبو بكر وعمر، من هي يد أبي لهب؟ أبو بكر وعمر، فهمت؟ فهذا كفر هذا. فإذا القرآن ليس له ماذا؟ ليس له باطن يخالف ظاهره. فإذا الرسل بلغوا بأبلغ عبارة، وأن لديهم من القدرة على التعبير وكمال العلم وتمام الشفقة والنصح ما ليس عند غيرهم. الرسل عندهم من القدرة على التعبير ما ليس عند غيرهم لكمال فصاحتهم، فيجب أن يكون بيانهم للحق أكمل من بيان كل أحد. نعم، فمن المحال، محال يعني مستحيل، أن يتركوا باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا، ملتبسا يعني غير واضح، وهو أشرف العلوم على الإطلاق وأجلها وأوجبها، قد بينوا غاية البيان ولم يبقى فيه شك ولا إشكال. لا يمكن للرسل أن يتركوا أهم أبواب الدين هو باب الأسماء والصفات غير واضح. أكمل. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا، فإن كتمان ما أنزله الله عليه يناقض موجب الرسالة، كما أن الكذب معنى يناقض موجب الرسالة، معنى يناقض موجب الرسالة، هي رسالة يسموها رسالة بمعنى ماذا؟ تبليغ. كتمان شيء من الدين يناقض موجب الرسالة، يجب على الرسول أن يبلغ، ما على الرسول إلا البلاغ، وما سمي رسولا إلا أنه يرسل برسالة بكلام. طيب كما أمر ولم يكتب منها شيئا، فإن كتمان ما أنزله الله عليه يناقض موجب الرسالة. نعم، أن الكذب يناقض موجب الرسالة. قال: ومن المعلوم في الدين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة، كما أنه معصوم من الكذب فيها، والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمر الله وبين ما أنزل إليه من ربه، وقد وجب على كل مسلم تصديقه في كل ما أخبر به. واضح الكلام صحيح؟ شهادة أمه تعليما للنبي. ماذا أخي؟ تعليما للنبي. نعم، تشهد أنه عز وجل قال، والأمة تشهد، الله عز وجل قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالأمة تشهد له بالتبليغ وهو يشهد لها بالقبول، تشهد له بالتبليغ ويشهد لها بالقبول. فالأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمر الله وبين ما أنزل إليه من ربه، وقد وجب على كل مسلم تصديقه في كل ما أخبر به. طيب، رسله صادقون مصدقون، ارجع إلى المتن، قال رسل ماذا؟ ثم رسل صادقون مصدقون. نعم، وقوله مصدقون أي فيما يأتيهم من الوحي الكريم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فيجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين وألا يفرق بين أحد منهم، وتصديقهم فيما أخبروا به واتباعهم في كل ما جاءوا به فهو حق وصدق. وقد اتفق علماء على كفر من كذب نبيا معلوم النبوة، وكذا من سبه أو انتقصه ويجب قتله، لأن الإيمان واجب بجميع المرسلين، واتباع ما أنزل إليهم. قد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله سبحانه. ليس للعباد حجة على الله بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قبل أمس واحد يدعي هناك بعض الحيوانات يصوم كما نحن نصوم. يصوم؟ نعم. قد بين الله به كل شيء واكمل له نعم. لامته الدين خبر. قل يا عبد الرحمن هل الفطرة المحضة يكون حجة على الناس؟ لا، انظر، قال الشيخ الشنقيطي في قوله تعالى وما كنا، هو يسأل سؤال، تمكن سؤاله، هل الفطرة حج على الناس؟ الفطرة ولك عندك عقل وفطرة ووحي. عقل وفطرة ووحي. قال الشيخ الشنقيطي في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، في التفسير في أضواء البيان قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل حتى نخلق عقولا أو نركز فطرا. لم يقل حتى نخلق عقولا أو نركز فطرا. فالله عز وجل لم يجعل العقل ماذا؟ حجة، ولا الفطرة حجة. وهذا من كمال رحمته، من كمال رحمته، يعني يمكن الإنسان بفطرته السليمة أن يهتدي إلى عبادة الله. طيب، لكن الله لم يؤاخذ العبد بهذا، يمكن أن يهتدي بعقله لكنه لم يؤاخذ العبد بهذا، إنما أخذه بماذا؟ بالرسالة. والدليل على هذا حديث الأسود بن سريع، الآية هي الدليل وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، هذا من الكتاب. طيب، من السنة حديث الأسود بن سريع عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أربعة كلهم يدلي على الله بحجة يوم القيامة، فذكر منهم ماذا؟ الهالك في الفطرة. إذن حجة لم تنقطع الحجة على العباد في من هلك في الفطرة. ينشئ الله لهم نارا فيقول ادخلوها، بقي الحديث يا إبراهيم، فيقول الله إياي، فإذا دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، وإذا لم يدخلوها يقول الله لهم ماذا؟ إياي عصيتم فكيف إذا جاءتكم رسلي، إياي عصيتم فكيف إذا جاءتكم رسلي. فهذا فيه دليل على ماذا؟ على أن الله عز وجل لا يعذب أحدا حتى يأتيه رسول. من لم يأتيه رسول في الدنيا يرسل له رسول في عرصات القيامة، يرسل له رسول في عرصات القيامة يأمرهم بماذا؟ بأن يدخلوا النار. وابن القيم له كلام على هذا الحديث في طريق الهجرتين، لا أريد أن أطيل بذكره، لكن العقل والفطرة ليس حجة على العبد بنص الوحي. شيخنا، هل الميثاق هذا هو الفطرة؟ حاضر، سأقول لك. قل يا من قلتم سيقولوا ادخلوا في النار، الله يرسل الله عز وجل لهم رسول، هكذا لفظ الحديث. ملك مثلا يقول للناس ادخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما. هو يسأل سؤالا آخر في خلاف بين أهل العلم، هل الميثاق هو الفطرة؟ خلاف بين أهل العلم، الذي يقول الميثاق هو الفطرة شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن أبي العز الحنفي، والذي يقول الميثاق ليس هو الفطرة ابن كثير وأكثر السلف، ومذهبهم هو الأصح، مذهبهم هو الأصح. هذه مسألة طويلة بحثها ابن أبي العز في شرح الطحاوية، خلاصتها أن حتى لو طيل أيضا بذكرها أن الميثاق ليس هو الفطرة. طب ما الدليل أنه ليس هو الفطرة؟ حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول الله لابن آدم يوم القيامة، نعم، لو كان لك ما في الأرض أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم، فيقول الله له قد أخذت عليك، قد أردت منك ما هو أهون من هذا، أخذت عليك في ظهر يديك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. ما محل الشاهد؟ أخذت عليك في ظهر أبيك آدم، تعرفون آية الميثاق؟ طيب، آية الميثاق آية الأعراف، ويقصد قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هذه آية الأعراف، فيها خلاف مشهور جدا بين السلف في تفسيرها. بعض أهل العلم كشيخ الإسلام قالوا الميثاق الذي أخذه الله من بني آدم هو ميثاق الفطرة، أنه فطرهم على الاستعداد لقبول التوحيد، كل مولود يولد على الفطرة، تمام؟ وبعض أهل العلم هم جمهور السلف، منهم ابن عباس وأبي سعيد الخدري، وفي ذلك حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام صححه الشيخ الألباني، أن الله مسح ظهر آدم فأخرج من ظهره كل نسمة، أي كل روح كائنة إلى يوم القيامة، فقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، تمام؟ هذا حديث واضح نص في المسألة أن هذا الميثاق ميثاق حقيقي، تمام؟ أما شيخ الإسلام يرى أنه ميثاق فطرة، قالوا بلى شهدنا، قال هذا الشهادة ليس بلسان الحال، هذا بلسان ليس بلسان المقال، بلسان الحال، حالهم يدل على هذا أنهم فطروا على التوحيد، تمام؟ واضح؟ لكن الأصح مذهب الجمهور ومذهب ابن كثير وغيره، والشيخ الألباني له رد على شيخ الإسلام في هذه المسألة. خلاص الكلام يعني، سواء قلنا أن ميثاق الفطرة من إن ميثاق الإشهاد غير ميثاق الفطرة ولا هو ميثاق الفطرة، في كلا الحالين هو ليس حجة، في كلا الحالين هو ليس حجة بإجماع أهل العلم، فهمت؟ طيب فإن قيل من باب الفائدة، طالما تكلمنا عن ميثاق الإشهاد، لماذا ذكره الله لنا ونحن لا؟ نحن لا؟ لا يؤاخذ عليه. لا يؤاخذ عليه، وماذا أيضا؟ لا نذكره. لا نذكره. هل أحد منا يذكر أن الله أخذ؟ طبعا لا أحد يذكر هذا أبدا. لكن الله ذكره لنا لحكمة، يعني الله ذكر لنا ميثاق الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، وميثاق الإشهاد، صح؟ في ظهر آدم، حتى يبين لنا كمال رحمته، أنه مع هذه المواثيق العهود لم يعذبنا بها، بل أرسل لنا رسلا، فده في كمال ماذا؟ كمال قطع العذر. أعطيك مثال، لو أن رجلا مثلا نهى زوجته أو نهى ابنه أن يفعل شيئا معينا، خطأ معين، فالولد أخطأ مرة واثنين وثلاثة وأربعة، في المرة الرابعة أخطأ، فأراد أبوه أن يعاقبه، قبل أن يعاقبه لإظهار كمال عدله، كمال عدل الأب، يقول أنا ذكرتك في يوم كذا تذكر، وفي يوم كذا تذكر، وفي يوم كذا تذكر، ولأنا سأعاقبك، فهمت؟ التذكير في المرة الأولى والثانية والثالثة كان يستحق العقاب، ولكنه لم يعاقبه لرحمته، فهمت؟ ثم في هذه المرة أنا سأعاقبك، فعندما تذكره بأنه أخطأ قبل ذلك وأنت عفوت عنه ويعاقب، يعلم أن هذا العقاب ليس فيه ظلم، ولله المثل الأعلى. فالله أرسل الرسل وذكرنا بالمواثيق الماضية مع أننا لن نعاقب بسببها، لإظهار ماذا؟ كمال حلمه، لإظهار كمال حلمه وكمال عدله ورحمته. موضوع ميثاق الإشهاد فيه كلام طويل، لكن محله ليس الآن، لكن خلاص كلام ميثاق الإشهاد ليس هو ميثاق الفطرة خلافا لشيخ الإسلام ومن وافقه. افتدى بنفسي مثلا، يعني الله يوحد، افتدى بتوفيق الله، نعم، لم يبلغ له خلاص، ما الإشكال، هو موحد، لا لن يختبر في الأخير، لن يختبر وليس من أهل الفطرة. يعني كان هناك بعض الناس موحدون في الجاهلية، كزيد بن عمرو بن نفيل، والنبي عليه الصلاة والسلام في الترمذي وصححه الشيخ الألباني قال دخلت الجنة فرأيت فيها درجتين لزيد بن عمرو، هذا اختبر، لن يختبر. فمن اهتدى؟ لذلك ابن حزم في الفصل يقول ماذا؟ لو أن الله لم يرسل الرسل ما عرفوا إلا القليل من البشر لفساد فطر معظم الناس، هذا معنى كلامي، هذا ليس لفظ كلام ابن حزم، نسيت لفظ كلامي، لكن هذا معنى كلامي. طيب أكمل. وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وأقسم بنفسه أنه لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم. ما معنى العبارة أكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، ماذا يقصد؟ انظروا، الدين كله، لا تتجاوز العبارة قبل أن تفهمها جيدا، الدين كله ماذا؟ إما أخبار وإما أحكام، صح؟ أخبار أو أحكام. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ويقصد هذه الآية، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال المفسرون صدقا في الأخبار، وعدلا في الأحكام، الأحكام هي الأوامر، الأحكام الحلال والحرام، الأوامر. فدين الله كامل في باب الأخبار وفي باب الأوامر. ممكن شخص يقول في باب الأخبار، معنى في باب الأخبار يعني هل الله أخبرنا بكل شيء في الوجود؟ لا، تمام، في باب الأخبار يعني أخبرنا بما نحتاجه في أمر ديننا، في أمر ديننا. القرآن ليس كتاب يهديك في الدنيا يعني يقول لك كيف تصنع السيارة كيف تصنع، لم ينزل هذا القرآن كتاب هداية، فهمت؟ فالقرآن كتاب، فأخبارك بما تحتاج في أمر دينك. مثلا في باب الأخبار شيخ الإسلام له كلام في الجواب الصحيح، شيخ الإسلام له كتاب عظيم اسمه الجواب الصحيح يرد على النصارى، يقول وفي القرآن، في القرآن من الإخبار عن المعاد والجنة والنار وتفاصيل البرزخ والبعث أضعاف أضعافنا في التوراة والإنجيل. يعني لو جاء كتاب من الكتب السماوية تكلم عن اليوم الآخر كما تكلم القرآن، فلذلك كان أكمل الكتب وأتمها، فهو أكمل لأمته الدين خبرا في باب الأخبار، أخبرنا بتفاصيل الآخرة، بتفاصيل التوحيد، بمعرفة أسماء الله وصفاته، وهذا الذي نتعرض له الآن، وأمرا الحلال والحرام. لا يوجد شيء يتعلق بحياة الإنسان مما يحتاجه في الدين، لا يوجد حكم شرعي يحتاجه الإنسان في دينه إلا بينه الله، بدءا من أداب قضاء الحاجة حتى الجهاد وإقامة الدول ونصب الخلفاء، كل هذا موجود. فإذا الدين كامل خبرا وأمرا، تمام. وأقسم بنفسه أنهم أي العباد لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم، معنى شجر بينهم وقع بينهم من خلاف، فلا وربك لا يؤمنون. وهذا الإيمان المنفي هنا. وفي الحديث حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حديث ضعيف لكن معناه صحيح، هذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح. طيب الآية فلا وربك لا يؤمنون، نفي الإيمان هنا معناه ماذا؟ نفي الإيمان كما قلنا على درجتين، ما هما الدرجتان؟ أصله أو ماذا؟ أو كماله الواجب، لا يوجد كمال مستحب منفي، تكلمنا عن هذا كثيرا قبل ذلك، إما نفي أصله أو نفي كماله الواجب. هنا نفي لأي شيء؟ لا، لو قلت الكمال هنا، لو قلت هنا الكمال معنى ذلك أن التحكيم ليس هو واجب لكنه ليس من أصل الدين. الإنسان مسلم إذا لم يحكم يقول أنا أسلم ولكن لن أقبل تحكيم الشرع. هنا بالإجماع نفي لأصل الإيمان، بالإجماع نفي لأصل الإيمان، وهذا قليل، افهم هذا قليل في الوحي، قليل في الوحي. في القرآن مثلا 3 أو 4 آيات تقريبا، قليل في الوحي. في الكتاب والسنة يأتي نفي الإيمان ويقصد به نفي أصلي، يعني يقصد به الكفر. أكثر ما يرد نفي ماذا؟ كماله الواجب، لا يؤمن أحدكم حتى يكون حتى يحب الأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كل هذا نفي الكمال الواجب. أما نفي أصل الإيمان في هذه الآية وفي قوله تعالى وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإياكم لهم الحق يأتوا إليهم يدعون في قلوبهم مرض، قال بعدها وما أولئك بالمؤمنين، لنا في التحاكم أيضا وما أولئك بالمؤمنين. طيب ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، هذا في معنى النفي، لو كانوا يؤمنون ما اتخذوهم أولياء، فهذا نفي لأصل الإيمان. هذا قليل في القرآن، أكثر القرآن أو أكثر الوحي نفي للكمال الواجب، ليس نفي لأصل الإيمان. هنا نفي لأصل الإيمان. طب لماذا ذكر هذه الآية؟ ما مناسبتها؟ ما مناسبة هذه الآية؟ أنك في كل شيء لابد أن تحكم الوحي، وخاصة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فكيف تتبع أقوال المتكلمين وتترك ظاهر القرآن؟ الذي يريد أن يقول لك يعني إن الذي يتبع أقوال المتكلمين في تأويل الصفات أو في القول بتفويض معانيها، نعم، هو ليس محكما للوحي، ليس محكما للوحي. طيب قال وأعظم ما جاء به، وأعظم ما جاء به صلى الله عليه وسلم هو وإخوانه من الرسل هو الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه لا شبيه له ولا نظير. فهذا هو مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم من أولهم. الزبدة الشيء أصله، الزبدة الشيء أصله، أصل رسالتهم، أصل الرسالة ماذا؟ معرفة الله، معرفة الله عز وجل. نعم. فدينهم واحد، وإنما اختلفت الشرائع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد. الدين واحد والتوحيد، إن الدين عند الله الإسلام، لكن الشرائع ماذا؟ مختلفة. نحن معاشر الأنبياء جماعات الأنبياء أولاد علات. ما معنى علات؟ ضرائر. تعرف الضرة؟ رجل متزوج من امرأتين، والعلات جمع علة. سميت العلة علة من قولهم شرب عللا بعد نهل. شرب عللا بعد نهل يعني شرب مرة بعد مرة، فالنهل هو الشربة الأولى والعلل هو الشربة الثانية، فالثانية تسمى علة. فهمت؟ علة الثانية تسمى، الثانية تسمى علة لأجل هذا تسمى الثانية علة. فنحن أولاد علات علة. اشرب واحد واثنان وثلاثة، نعم، لكن احذر أن تموت. نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، ديننا واحد. وماذا الدين واحد؟ وماذا الأب؟ الأب واحد، التوحيد والشرائع الأمهات يعني. طيب قوله، قوله بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، أي بخلاف الذين يقولون على الله في شرعه ودينه أو في أسمائه وصفاته وأفعاله ما لا يعلمون، بل بمجرد عقولهم الفاسدة وتخيلاتهم الكاسدة التي ما أنزل الله بها من السلطان. كاسدة، كاسدة، نقول كسلت البضاعة يعني لم تبع، بضاعة كاسدة، فهذه خيالات كاسدة. معنى كاسدة معنى لا تباع، يعني لا ينخدع، لا تروج عند الناس، لا تنتشر عند الناس إلا ضعاف العقول. يعني الذي يصدق كلام المتكلمين، التخاريف التي قالها الرازي منذ قليل، القدم والرجل، يعني عقله ضعيف أصلا، عقله ضعيف الذي يصدق هذه الخيالات في تأويل الصفات، ليس عنده عقل. فهذه تخيلات كاسدة التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولماذا ذكر هذا الموضع من الآية؟ ما مناسبتها بما نتكلم فيه؟ نعم، أن الذي ينفي ظاهر القرآن يقول الله أراد باليد القدر أو النعمة. قل أنتم أعلم أم الله؟ إذا كان الإنسان أصلا لا يقبل من بشر مثله أن يصفه بصفة ولا يرضى بها أو يسميه باسم ولا يريده، فكيف بالله؟ هذا من أعظم الكفر هذا. لذلك قال ابن القيم، قال هذا في مفتاح دار السعادة، قال القول جنس القول على الله بلا علم، وقالها في مدارج التلكين فنزل في التوبة كذلك، قال جنس القول على الله بلا علم أعظم من جنس الكفر. لو قيل لك هل هناك ما هو أعلى من الكفر، أعلى من الشرك؟ تقول نعم. القول على الله بلا علم بشرط أن يجتمع مع أكمل مع الشرك. ما انظر، القول على الله بلا علم هذا جنس، في بعض أنواع منه دون الشرك، مثل ماذا؟ الفتوى بدون علم. هل من أفتى بدون علم نقول أعظم؟ هل ابن القيم يعني يقصد عندما يقول جنس، وهذا من دقة كلام ابن القيم، يقول جنس القول على الله بلا علم، جنس معنى جنس نوع، فرق بين الجنس والأفراد. عندما يقول جنس، عندما تقول مثلا جنس الرجل أفضل من جنس المرأة، هل تقصد كل رجل؟ طيب نفس الشيء، جنس القول على الله بلا علم أعظم من جنس الشرك، لأن الشرك الذي اجتمع معه القول على الله بلا علم أعظم من الشرك بدون قول على الله بلا علم. يعني مثلا الذي يقول أنا أعبد عيسى ولكن الله أمرني بهذا، الله أمرني بهذا قول الله بلا علم، فهذا أعظم من الذي يقول أنا أعبد عيسى ولا يقول الله أمرني بهذا. تمام. فالقول على الله بلا علم يدخل فيه ماذا؟ وصف الله بما لا يليق به أو تأويل الصفات. فهمت لماذا ذكر الآية محل الشيء من الآية؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالذي يقول هذا حلال وهذا حرام بدون دليل فقد افترى على الله الكذب، فكيف بمن وصف الله بما لم يصف به نفسه بدون دليل أو عطل صفاته بدون دليل؟ فالقول على الله سبحانه وتعالى بالعلم من أعظم المنكرات، ولهذا جعله في أعظم مراتب التحريم في الآية التي ذكرتها الآن. فإنه بدأ بأسالها، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا، أن تشركوا، ثم قال وأن تقولوا، جعل القول الله بالعلم بعد الشرك، وختم بأشدها. إذن القول الله بالعلم بعد الشرك وأشدها وأعظمها تحريما هو القول على الله بالعلم، وتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما علاقة هذا الموضوع؟ ما علاقة هذا الحديث بالموضوع؟ يعني الرسول لا يتكلم بالكذب، لأنه الذي يقول إن النبي لم يقصد معاني هذه الصفات، معاني القدم والرجل، وأنه قصد هذه المعاني البعيدة جدا، أن القدم قوم يتقدمهم الله إلى النار، والرجل الكفار الذين يجمعهم في جهنم. نعم، هذا الكلام فيه تكذيب للنبي عليه الصلاة والسلام. ذكر ابن القيم كلاما. نعم، قال ابن القيم رحمه الله: فالقول على الله بغير علم من كبائر الذنوب، سواء كان في أسماء الله وصفاته وأفعاله أو في أحكامه، وتقديم الخيال المسمى بالعقل والسياسة الظالمة والعوائد الباطلة والآراء الفاسدة والأذواق والكشوفات الشيطانية على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد من هؤلاء الذين ذكرهم ابن القيم صنف من الأصناف، صنف من أصناف أهل البدع. قال: فالقول على الله بغير علم من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب يدخل فيها الكفر، اجتنبوا السبع والموبقات، سبع الكبائر، فذكر منها الشرك بالله. سواء كان في أسماء الله وصفاته، يقول على الله بالعلم في الأسماء والصفات، أو في أحكامه في الحلال والحرام، لكنه لن يكون كفر طبعا، سيكون معصية. وتقديم الخيال المسمى بالعقل، ما معنى هذه الجملة؟ قلنا هو يريد أن يرد على طوائف الضلال، ابن القيم وابن تيمية وغيرهم. طيب، قبل أن نكمل هذا الكلام، عندما نقول لك المعتزلة عقلانيون، هل يجوز أن نسمي المعتزلة عقلانيين؟ لا ينبغي هذه التسمية. هم يقدمون العقل على النقل، لكن هذه التسمية لا تنبغي. لماذا لا تنبغي؟ لأنهم وضعون العقل خلف أمام يعني القرآن والسنة. تمام، لكن لماذا لا تنبغي التسمية؟ وهم وضعوا العقل أمام القرآن والسنة، فلماذا نقول إنهم عقلانيون؟ لأنهم قدموا العقل، وهم أخذوا هذه الأفكار من المتكلم. ليس لهم عقل. شغل الإسلام يقول، شغل الإسلام ده كلام طويل في هذه المسألة في دار التعارض، يقول العقل في القرآن والسنة لم يرد إلا ممدوحا. العقل ممدوح، ليس مذموم. من قال إن العقل مذموم؟ العقل ممدوح، لم يرد أبدا ذم العقل، لم يرد أبدا في الوحي ذم العقل، بالعكس القرآن دائما يعظم العقل. نعم، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. طيب، لعلكم تعقلون، لعلهم يتفكرون. التفكر والتعقل في القرآن دائما ممدوح، ومن كان عقله صريحا لا يمكن أن يعارض به النقل الصحيح. قلنا قبل ذلك ما معنى عقل صريح؟ معنى صريح يعني، قلنا صريح يعني ماذا؟ خالي من الشبهة والشهوة، خالي من الشبهة والشهوة. كلمة صريح معناها نقي، نقول لبن صريح يعني لبن نقي. ولذلك شيخ الإسلام لما سمى كتابه نعم ضرء تعارض العقل الصحيح الصريح مع النقل الصحيح، عقل صريح نقل صحيح. معنى عقل صريح، كل من ظن أن العقل يمكن أن يخلف النقل فعقله فاسد وليس صريحا، خالي من الشبهة والشهوة، لأن الذي يعارض النقل عقل فاسد بالشبهة أو الشهوة. ومثلت، لا أدري هل في هذا الدرس ذكرنا هذا أم لا، ممكن نمثل بالشبهة والشهوة. ما العقل الفاسد بسبب الشبهة؟ مثلا المتكلمون لما فسد عقلهم؟ لأنهم عندهم شبهة. ما هي الشبهة؟ أن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه، فعندهم شبهة التشبيه، تلوثت عقولهم بالتشبيه، فالمعطل أصلا مشبهة، المعطلة شبهوا ثم عطلوا، واضح؟ فهذه شبهة تفسد العقل وتجعله يظن أن إثبات الصفات ليس بصحيح. مثال الشهوة مثلا كالمرأة المتبرجة التي لا تلبس الحجاب، فتقول لك من قال إن الله أوجب الحجاب، فتعارض نصوص الحجاب بعقلها الفاسد، لأنها عندها شهوة التبرج. شخص يحب أن يتعامل بالربا، من قال إن الربا حرام؟ فعنده، فكل من يعارض النصوص، فكر هكذا، أي واحد يعارض النص إما من قبل شبهة لم يفهم النص، أو عنده شبهة في عقله عنده شبهة في النص أو شبهة سلسلة في عقله، وإما أنه عنده شهوة محرمة يريد أن يستحل بها الحرام، هذا الذي يدفع الناس إلى الضلال، الشبهات والشهوات. فالعقل الصالح هذا لا يمكن أن يخالف النقل، نعم. لكن الذي يريده هنا تقديم الخيال المسمى بالعقل، يعني لا تقول لي يا معتزلي أنك تقدم العقل، أنت ليس عندك عقل، عندك خيال، والخيال هذا ماذا؟ ليس حقيقة، لا حقيقة له، الخيال عكس الحقيقة. تريد أن تقول شيء؟ أولا تأتي غالبا شهوة أم شبهة. جيد، لا تلازم. هو يسأل أيهما يأتي أولا، شهوة أم شبهة؟ لا تلازم، قد يظل الإنسان طوال حياتي عنده شبهات فقط، شهوات فقط. ومرض الشبهة أخطر بكثير من مرض الشهوة، لأن مرض الشبهة يقود إلى الكفر، ومرض الشهوة يقود إلى المعصية. ولا يعني أن الشهوة لا تقود إلى الكفر، بل إن المعصية إذا تكررت قد يصل الحلب الإنسان أن يستحل المحرم، فينقلب الأمر إلى شبهة يكفر بها. المرأة المتبرجة عندها شهوة التبرج، في البداية تعرف أن الحجاب واجب وتقول أدعو الله أن يهديني، طب لماذا لا تلبسين الحجاب؟ عندها شهوة التبرج، فلما يتكرر منها التبرج تصل إلى استحلاله، وتقول هذه النصوص مثلا كانت لأمهات المؤمنين، نصوص الحجاب ليست لنا، فانقلبت الشبهة، انقلبت الشهوة إلى شبهة وكفرت. فهمت؟ وهذا المعنى موجود في القرآن، في آية الروم قال تعالى ثم كان، على أحد التفسيرين في الآية ثم كان عاقبة الذين، هذه آية عظيمة جدا في هذا المعنى، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ترتيب الآية ثم كان التكذيب نهاية عاقبة نهاية، نهاية الذين أساءوا السوء، أساءوا السوء يعني عملوا المعاصي، ما عاقبتهم؟ أن كذبوا بآيات الله، يعني تركيب الآية هكذا، ثم كان التكذيب اسم كان مؤخر، عاقبة خبر كان، الذين أساءوا السوء كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. وهذا معنى قول بعض السلف المعاصي بريد الكفر، بعض الناس يقول إذا السلف كانوا خوارج يعني، فما معنى المعاصي بريد الكفر يعني؟ يستحيل أخيرا بريد يعني الرسول، المعاصي قد تقودك إلى الكفر، قد تقودك إلى الكفر، كيف هذا؟ يفعل المعصية يفعلها يفعلها يفعلها حتى يستحلها، حتى يستحلها كفر. بسبب ماذا؟ بسبب أن الله طبع على قلبه فانتقل من الشهوة إلى الشبهة فكذب بها، بل هناك ما هو أعلى من التكذيب، التكذيب كفر، يقول لا الله لم يحرم الربا، ما هو أعلى من التكذيب في الآية؟ في الآية استهزاء، يعني هو الأول قالت الحجاب ليس واجب هذا كفر، ثم استهزاء بالمحجبات هذا كفر أعظم. فهمت؟ فإذا المعاصي قد ينتقل بها الإنسان من الشهوة إلى الشبهة، لكن لا يلزم أن من وقع في الشبهة يقع في الكفر، في الشهوة عفوا يقع في الكفر، لا يلزم، ولا يلزم من وقع في الشبهة يقع في الكفر، قد تكون الشبهة في مسألة جزئية ليست مسألة عقدية لا تؤدي بها إلى الكفر، لكن مرض الشبهة عموما أعظم من مرض الشهوة، أعظم من مرض الشهوة. طيب هو يقول تقديم الخيال المسمى بالعقل، يريد أن يقول للمتكلمين ما تقدمونه ليس عقلا إنما هو خيال. طيب والسياسة الظالمة والعوائد الباطلة والآراء الفاسدة، هذا قسم آخر، أنا هذه العبارة ابن القيم يرد فيها على طوائف من أهل الضلال، هل يرد بها على من؟ من أول السياسة حتى الفاسدة، يرد بها على ملوك الظلمة، الملوك الذين يحكمون بغير الشريعة الطواغيت. لماذا يحكمون بغير الشريعة؟ يقولون هذا من باب السياسة، الشريعة لا تناسب هذا الزمن، هذا من باب السياسة. السياسة الظالمة والعوائد جمع عادة، عادات القبائل، كان عندكم العادات مثلا لأنه لا يوجد شيء اسمه ميراث عندكم، هذه عادات باطلة، من تحكم إلى هذا ويعلم أن الله جعل الميراث، من تحكم إلى هذا راضيا يكفر. والأذواق، الأذواق والكشوفات هذا الصوفية، الأذواق جمع ذوق، والذوق عند الصوفية هو ما يشعر به الإنسان في قلبه عند فعل عبادة، يسموه ذوق حال. فيقول لك، تقول له مثلا الله أوجب عليك أن تصلي في جماعة، يقول لك لا أنا عندما أصلي في البيت وحدي أطيل الصلاة وأكون أكثر خشوعا، فهذا أفضل من أن أصلي في المسجد، فقدم الذوق على الشرع. والكشوفات الشيطانية، كشوفات الداعي من الغيب، ولماذا قال الشيطانية؟ لأن لفظ الكشف في حد ذاته ليس محرما، هناك كشفات ربانية كأن يرى رؤيا في المنام فتتحقق، يكشف الله له شيء من الغيب، هذا كشف رباني. أما الكشف الشيطاني هو الذي يأتي من الشياطين من الكهنة فيقول الله أسقط عني التكاليف، يأتي الشيطان فيقول أن ربك أسقط عنك التكاليف مثلا، هذا كشف الشيطان، يقدمون هذا على ما جاء به الرسول. نعم، فإذا المتكلمون من جنس هؤلاء يقدمون الخيالات التي يسمونها عقلا، التي يسمونها عقلا على الوحي، وذكر هذا الكلام ليبين هذا المعنى. طيب، العادات التي أعرف القبائل التي يتحكمون إليه، أو أعرف الناس كما في بعض الأماكن مثلا لا يقسمون الميراث، صحيح؟ يقول هذه عاداتنا، فإذا قلت لهم الشرع كذا وكذا لا يقبلون. طيب أكمل قوله، ولهذا قال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ذكر مصنف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة دليلا على ما تقدم من إثبات الصدق الرسل عليهم السلام وصحة ما جاءوا به وأنه الحق الذي يجب اعتقاده وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ووصفوا الله بما يليق به من صفات الكمال ونزهوه عن الصفات النقص والعيب، وأن من قال بخلاف ما جاءوا به فهو كاذب على الله قائل عليه بدون علم. إذا ما محل الشاهد في الآية؟ أهم عبارة في الآية تمام، عما يصفه الجاهلون من أنه عز وجل ليس له يد ليس له وجه، عما يصفون. وأيضا سلام على المرسلين، معنى سلام على المرسلين؟ لأن هذه الآية جاءت في ختام سورة الصفات، هذه آخر أواخر ثلاث آيات في سورة الصفات، بعد كلام الله في سورة الصفات عن بعض أنبيائه، تكلم على بعض الأنبياء في السورة، ثم قال سلام على المرسلين. معنى سلام، ليس المقصود سلام يعني السلام عليكم، يعني ومعنى السلام عليكم أصلا الدعاء بالسلامة من كل نقص، أن تسلم من كل نقص، فهمت؟ فسلام على المرسلين يعني الله يقول أنا أشهد أن المرسلين بلغوا البلاغ الكامل، لأنك لو قلت لهم لم يبينوا ولم يوضحوا للناس معنى ذلك أن عندهم نقص، فالذي يقول إن الرسل لم يبينوا أو أنهم كذبوا للمصلحة، ابن سينا يقول هذا، ابن سينا يقول الرسل كذبت للمصلحة، ما المصلحة عنده؟ تقول له كيف تنفي الجنة والنار؟ يقول لك لو أن الرسل لم تخبر بالجنة والنار الناس سيأكل القوي منهم الضعيف، فلابد أن يخوفهم بشيء لا حقيقة له، أن هناك نعيم وعذاب، ابن سينا يقول هذا بصراحة كذا قال، والرسل كذبت للمصلحة. فإذا هو لم يسلم المرسلين، اتهمهم بالكذب والنقص أو عدم التبليغ، والمتكلمون يتهمون الرسل بعدم البيان. نعم، يعني الرازي نفسه ماذا يقول في هذا؟ لما يقول إن ظواهر الكتاب والسنة كفر، الرازي قال هذا التفتزاني الغزالي كلهم يقولون هذا، ظواهر الكتاب والسنة ماذا؟ كفر. ما أن ظواهر وكفر، يعني لو قلت إن الله له يد له عين له رجل لوجب من هذا أن الله جسم، وهذا كفر. فلما سئل فإن قيل طب لماذا هذه الظواهر جاءت كفر وظاهرها غير مراد، لماذا هذا الظواهر كفر؟ فأجاب قال لأن العرب كانوا يعبدون الأصنام، والأصنام مجسمة على هيئة أجسام، فالله عز وجل لو قال لهم إن هناك إله ليس له يد وليس له وجه ما فهموا هذا، لأنهم لا يعرفون الإله إلا جسما، فخاطبهم بما يعرفون حتى لا يقعوا في الإلحاد، لأن مفسدة التشبيه أقل من مفسدة الإلحاد. هل هذا كلام يقوله عاقل؟ الذي يقول هذا الكلام ليس عاقل، هذا الرازي قال هذا، مقابله الغزالي قال هذا أيضا. فإذا هم يقولون ظواهر الكتاب والسنة كفر، والله قصد هذا الكفر، لماذا قصده؟ لمصلحة، ما هي المصلحة؟ حتى لا يقع الناس في الإلحاد، لو قال لهم هناك إله كما يقول الأشاعرة هذا الإله لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت، هكذا لا يعتقدون الأشاعرة، يعتقدون في الرب لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وليس بذي جسم وليس بذي روح وليس له يد وليس له وجه، ينفون عنه كل شيء، يصفونه بالنفي المحض. لو قال لهم هذا لظنوا أن هذا الإله عدم فوقعوا في الإلحاد، فاضطر الله تعالى الله عن هذا أن يقول الله له وجه وله يد. فهمت؟ حكاية هذا الكلام وحده تكفي في بطلان المذهب، يعني حكاية كلام الأشاعرة فقط هذا كما يقولون حكاياته تكفي في بطلانه، بعض المذاهب الفاسدة مجرد ذكرها يكفي في إبطالها، مجرد ذكرها يكفي في إبطالها. فما يقول أن هذا ابتلاء من الله استمتحان من صفات ويقول هذا حكمته أن الله جيد جيد جيد. هذا الامتحان معناه ماذا؟ معناه أن العباد، هذا من يقول إن هذا ابتلاء من الله في معاني أسماء وصفات، هذا الابتلاء لو كان كذلك لوجب على الصحابة أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الصحيح، صح؟ ولم يرد عن الصحابة أبدا أنهم لم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن معاني الأسماء والصفات، معنى ذلك أنهم فهموها بما تقتضيه لغة العرب. نعم، هذا الكلام قاله الشاطبي في أحكام الشريعة، الشاطبي له كلام في هذا في الموافقات في أحكام الشريعة. لماذا أحكام الشريعة نزلت ظنية الدلالة في أكثرها؟ نصوص الشريعة ظنية، معنى ظنية يختلف العلماء في فهمها. لماذا لم يقل الله لنا هذا حرام وهذا حلال هذا واجب وهذا مستحب نصوص قطعية لا احتمال فيها؟ قال لاختبار الناس، المجتهدون يبذلون جهدهم في معرفة مراد الله من الحلال من النصوص، هل هذا حلال أو حرام واجب أو مستحب، والعوام المقلدون كأمثالنا يجتهدون في ماذا؟ في البحث عن العالم حتى يسألوه. لكن ليس معنى ابتلاء الناس أن الناس يبقون لا يعرفون شيئا من معاني الوحي ولا يبذلون جهدهم في معرفة ما أمرهم الله به، هذا لازم قول من يقول إن النصوص الصفات للاختبار. طب إن كانت للاختبار لماذا لم يجتهد الصحابة في معرفة معانيها؟ إن كان معناها غير مراد، إن كان ظاهره غير مراد، لماذا لم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما قال مجاهد عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، لا من آية إلا وأقف عليها وأسأله عنها، هل ذكر مجاهد أن ابن عباس أخبره بمعاني جديدة للقدم والرجل والوجه والعين واليد؟ نعم، فهذا من أعظم الضلال أن يقال إنها نزلت للاختبار ثم بعد ذلك الصحابة لم يسألوا النبي عنها، والله أمرهم أن يتدبروا القرآن، أفلا يتدبرون القرآن؟ الأمر بالتدبر معناه ماذا؟ معناه الفهم، التدبر والفهم، وأكثر القرآن كثير منه جدا في نصوص الصفات، فمعنى ذلك أن الله قال لهم لا تتدبروا نصوص الصفات، معناه أمرنا أن نتدبر القرآن كله. كل هذا سيأتي مزيد كلام عليه بعد ذلك. ماذا التفويض؟ هذا قول المفوضة. نعم، قول المفوضة شغل الإسلام أبطله من أكثر من 17 وجها أو أكثر. نعم، من أقوال من أدلة الأبطال التفويض الذي ذكرت لك، لأن الله أمر بتدبر جميع القرآن لم يخص آية دون آية، والتفويض عند الأشاعرة هو إثبات اللفظ بلا معنى، يقولون نثبت الألفاظ ولا نفكر في المعاني، وشغل الإسلام يسميهم أهل التجهيل. أهل التجهيل، لماذا أهل التجهيل؟ لأنهم ينسبون النبي والصحابة إلى الجهل، لأنهم سمعوا هذه النصوص ولم يسألوا عن معناها. وطريقة الصحابة والسلف مع نصوص الصفات أنهم كانوا يثبتون معناها، ذكروا أن الاستواء معناه العلو والارتفاع، إذن هم كانوا يعرفون المعنى. مسألة التفويض سيأتي كلام عليها والرد على في أثناء الكتاب، والرد على شبهاتهم وكذا. نعم، أكمل قوله شيخنا. هل نقول بعض الصحابة أن الذي اختلف فيه أكثرهم كانوا عجميا وهذا السبب؟ ما معنى بعض الصحابة اختلفوا فيه؟ ماذا تقصد؟ لا، بعض الصحابة بعض الصحابة من أسباب ضلال أهل البدع، هذا المعنى ذكره شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، من أسباب ضلال أهل البدع أنهم أعاجم، هكذا قال بالفعل، من أسباب ضلال أهل البدع أن أكثرهم أعاجم لا يعرفون اللغة، لا يعرفون اللغة. ولذلك لما اعترض بعض الناس على بعض أهل العلم في مسألة قال لهم من العجمة أتيت، من العجمة أتيت، لأنك لا تفهم أساليب العرب. نعم، هذا سبب من الأسباب طبعا، سبب لكن ليس هو السبب الأساسي. السبب الأساسي ماذا؟ الخيالات التي قامت في أذهانهم وظنوها أدلة عقلية وهي خيالات وأوهام. نعم، لكن هذا من الأسباب ذكره شيخ الإسلام في كتاب الإيمان لما تكلم على خطأ المرجئة في القول أن الإيمان هو التصديق، لو كلام في هذا يعني المهم يعني أن هذا سبب صحيح لكنه سبب من الأسباب. طيب، قال قوله سبحان ربك أي تنزيها لله عن كل نقص وعين. قال ابن قيم تنزيه الله عن كل سوء، وأصله اللفظة من وأصل اللفظة من المباعدة من قوله سبحانه في الأرض إذا تباعد إذا تباعدت فيها. وتأتي سبحانه للتعجب، تأتي سبحانه للتعجب. التسبيح تنزيه، ما أصله، ما أصل سبحة؟ بعد، إبعاد. سمي الإنسان يسبح قيل أنه يباعد بين أعضائه، يبتعد عن الشاطئ، يبتعد عن الشاطئ أو يباعد بين أعضائه. فالسين والباء والحاء تدل على الإبعاد، فسبحان الله يعني أبعد الله عن كل نقص، لأن التنزيه إبعاد، التنزيه إبعاد. وتأتي سبحانه للتعجب، للتعجب. ما علاقة التعجب، ما علاقة التعجب بالتسبيح؟ إبعاد أيضا، إبعاد، يعني أنت الذي تفعله هذا بعيد جدا، أتعجب من فعلك. ها نعم، أتعجب من فعلك، كيف تأكل لحم الحصان مثلا؟ الله سبحان الله. نعم، هذا عجيب بعيد. نعم، وهكذا ليس حرام، نحن صلى الله نمزح يعني. سبحان ربك أي تنزيها لله عن كل نقص وعيب. قال ابن القيم التسبيح تنزيه الله عن كل سوء، أصل اللفظ من المباعدة. طيب، وتأتي سبحان للتعجب لأن الذي يتعجب يستبعد الشيء الذي رآه، يراه بعيدا عن الواقع يعني. طيب، سبحان ربك رب العزة. قوله في يدي لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانخنست منه. أين هذا؟ الحاشية. لا أترك الحواشي، ليس عندي هذه الحاشية، أترك الحواشي. عندي فانخنست منه. انخنست من التعت. من النبيشة. انخنست من التعت وعته. اللي طبعتك مختلفة عن طبعتي. وماذا ذكر في الحاشية؟ ماذا ذكر في انخنست؟ سبحانه إن المؤمن لا ينسى. نعم. قوله رب العزة. انخنس اختفى. الوسواس الخناس يختفي إذا استعاذت بالله، فهمت؟ اختفي. نعم، يستبعد هذا القول. ماذا؟ التعجب. يا سبحان الله، النبي يستبعد كيف المؤمن ينجس، يستبعد أن يكون المؤمن نجس. نعم، قوله رب العزة أي القوة والغلبة، وأضافها إليه لاختصاصها به. والعزة يراد بها عزة القوة والعزة الامتناع والعزة الغلبة والقهر، فله سبحانه العزة التامة بالاعتبارات الثلاثة. يقال في الأول ما هو الأول؟ عز يعز. ما هو الأول؟ القوة. القوة. ما ارجع ارجع ارجع ارجع. عزة ماذا؟ القوة هذا الأول، الامتناع هذا الثاني، الغلب هذا الثالث. العزة العزيز له ثلاثة معاني. اسم الله العزيز، لابد أن تحفظ هذا، اسم الله العزيز له ثلاثة معاني. ما هي المعاني الثلاثة؟ قوة، امتناع، غلبة. ما الفرق بينها؟ انظروا، قد يكون الشخص قويا قويا لكن لا يمتنع من أن يظلم، وقد يكون ضعيفا ويمتنع. يعني مثلا ابن الملك لا يستطيع أحد أن يظلمه حتى إن كان عنده سنة، صح، ضعيف، لكن لا يستطيع. فهذه عزة امتناع، فليس كل الذي عنده عزة امتناع عنده قوة، وليس كل الذي عنده قوة عنده امتناع، صح، وليس كل الذي عنده قوة وامتناع لا يمكن أن يقهره أحد. ما هذا الملك ممكن يأتي ملك آخر أكبر منه يقتله، فهمت؟ فالثلاثة أنواع مختلفة. إذا عندنا ماذا؟ عزة قوة، عزة امتناع، معنى امتناع يعني لا يستطيع أحد أن يؤذيه، يمتنع من الإيذاء، يمتنع أن يضره أحد، فهمت؟ معنى غلبة وقهر، لا يمكن لأي أحد مهما بلغت قوته أن يغلبه. فالمعاني الثلاثة موجودة لله في العزة ولا تجتمع إلا لله، يمكن أن توجد في بعض المخلوقين بما يناسبه. تقول فلان عزيز، ولذلك كانوا يلقبون ملك مصر بالعزيز، يعني لأنه ماذا عنده؟ غلبة، عنده امتناع، لكن هذا بالنسبة للمخلوق. أما الله عز وجل تجتمع له ماذا؟ المعاني الثلاث. طيب المعاني الثلاث، نعم غلبة للبشر هذا يجوز؟ نعم يجوز، يجوز. لا يستطيع أحد أن ماذا؟ الغلبة للبشر، غلبة البشر للبشر. نعم، فإذا دخلتموه فإنكم أنتم الغالبون، قول موسى لقومي ادخلوا عليهم الباب، قول الرجلين فإذا دخلتموه فإنكم أنتم الغالبون. فعزة الغلب والقهر ممكن، لكنها تناسب المخلوق يعني. طيب يقال من الأول، ما هو الأول؟ القوة. القوة، انظر الفعل عزة في المضارع يختلف حسب المعنى. لو قلت عز يعز بفتح العين هذا يعني قوية، ولو قلت عز يعز بمعنى امتنع، ولو قلت عز يعز بمعنى غلبة. فهمت؟ فهمت هذا؟ هذا في اللغة هكذا، والمصدر واحد والماضي واحد، فقط الأمر هو الذي يختلف، المضارع والأمر. المضارع وأنا فهمت. طيب أكمل. يخالف الأول عز يعز بفتح العين في المستقبل، يعز بفتح العين في المستقبل، وثاني بكسر العين، وفي الثالث بضمها. بضمها نعم في المضارع، في المستقبل في المضارع. المضارع يسمى مستقبل، عز يعز في المستقبل أي في المضارع. قوله عما يصفون أي تنزه سبحانه وتقدس عما يصفه به المخالفون للرسل من النقائص والعيوب. قوله وسلام على المرسلين أي سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة لسلامة ما قالوه في ربهم وصحته وأحقيته. قوله والحمد لله رب العالمين، قوله ربي هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، ولا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى إلا إذا أضيف فيطلق على غيره كرب الدار ورب الدابة ونحو ذلك. ولفظه ربي وإله فيهما دلالة الاقتران والانفراد، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا ذكر معا فسر رب بما تقدم، وفسر إله بأنه المعبود المطاع. إذن الرب والإله هي من الألفاظ ماذا؟ إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، مثل ماذا؟ الفقير والمسكين. يعني انظر الرب والإله، المسلم والمؤمن، الرب والإله، إذا جاء كل واحد في سياق منفصل يخصب به معنى ومعنى الآخر، فيكون الرب والماذا؟ الخالق والمعبود. وإذا جاء الله يكون الخالق والمعبود. طب إذا جاء معا كالآية الحمد لله رب العالمين، لله رب، فالرب هو الخالق الرازق المدبر، أما الإله المعبود. هذا إذا ماذا؟ إذا اجتمع يفترقان في المعنى. أما إذا افترق كل واحد أتى في نص يدل كل واحد على نفسه وعلى غيره. وضع هذا إبراهيم. نعم. قول العالمين، العالمين العالم كل من سوى الله، سمي بذلك لأنه علامة على وجود خالقه وموجده ووحدانيته، وأنه المستحق للعبادة كما قيل، فوا عجبا كيف يعصى إله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية. تدل على أنه واحد. طيب، وقال العالمين جمع عالم، جمع عالم، لماذا سمي العالم عالما؟ علامة على وجود خالقه وموجده، نعم، ووحدانيته، وأنه المستحق للعبادة كما ذكر هذين البيتين. فهو عجبا كيف يعصي الإله، أم كيف يجحده الجاحد، يجحد وجوده وألوهيته وربوبيته، وفي كل شيء له آية علامة تدل على أنه واحد. ويروى أن عربيا سئل عن الله فقال يا سبحان الله، يعني كيف تسألني هذا السؤال، يتعجب، كيف تسألني الدليل على وجود الله؟ إن البعرة لتدل على البعير، مثل بأحقر شيء، أحقر شيء، لو رأيت بعرة حيوان، بعرة جمل، يستحيل أن تقول هذه البعرة وجدت بدون جمل. العربي البدوي يعرف أن هذه بعرة جمل، هذه بعرة حصان، هذه بعرة حمار. فالبعرة تدل على البعير، والأثر، أثر الأقدام تدل على المثيل، لو رأيت أثر أقدام رجل تعرف أنه رجل، كلب تعرف أنه كلب، حيوان. فسماء ذات أبراج، هذه السماء ذات الكواكب، وأرض ذات فجاج، الطرق الواسعة، وبحر ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ ألا يدل كل هذا على وجود الله؟ نعم. طيب، نعم، لو أخذت من طفولات التربية، كان مثلا يدرس في مدرسة وهكذا، كل شيء الذي هو مثل يصدق ما يرى، وأن كل نجوم مثلا صدفة، نعم، وكيف خلق مثلا، خلق أرض مثلا بانفجار، هذه أشياء وصلوا في عقله، هو وقع وهو لا يستطيع أن يفكر في مخلوقات مثلا في السماء وفي الأرض وفي النجوم، وهذا لا يجعله أن هذا لا يدل ليس له ليس علامة لخلق الله. ماذا أفضل مثلا؟ طيب، هو سؤاله باختصار هي يعني أنت تقول الإنسان الذي فسدت فطرته، نعم، تربى مثلا على الإلحاد، نعم، تربى على الإلحاد ثم أسلم أم لم يسلم؟ نعم، أسلم، أسلم، وأصبح عنده برواسم من الإلحاد، لا يستطيع أن يتدبر في الكون، نعم. نعم، الله عز وجل ذكر لنا في القرآن في الوحي بهذا بالإحصاء حوالي 1000 آية، قال بعض الأهل العلم آيات الكون في القرآن 1000 آية، 1000 آية من 6666، هذا كثير، هذا تقريبا سورة القرآن. عن أي شيء تتكلم هذه الآيات؟ عن المخلوقات، عن السماء، الأرض، الجبال، النجوم، البحار، الإنسان، النبات، الحيوان. لماذا القرآن، سورة القرآن تقريبا في المخلوقات؟ يعني هل الله عز وجل أنزل القرآن كتاب هداية أم كتاب علوم، كتاب جيولوجيا وكتاب طب وكتاب فلك وكتاب هندسة وكتاب هداية؟ فإذا لابد أن ذكر هذه الآيات له غرض. ما هو الغرض؟ أن عبادة التفكر عبادة من أعظم العبادات، هي أفضل من كل النوافل. عبادة التفكر أفضل من كل النوافل، يعني لو كان يتفكر في خلق السماوات والأرض أفضل من أن يقوم الليل مثلا، أفضل من أن يقوم الليل. لماذا؟ لأن التفكر سيقود إلى أي شيء؟ ها؟ من يقول؟ إلى اليقين، إلى اليقين. ولذلك الله عز وجل أمرنا أن نتفكر في أبسط الأشياء التي في أقرب الأشياء لنا، النفس وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الطعام، نعم، أقرب شيء الإنسان الطعام يأكل كل يوم، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صب، الآيات. فهذه عبادة ينبغي أن يربي الإنسان عليها نفسه ويربي عليها أولاده، يعني عندما يأكل مثلا مع الأولاد ممكن يقول لهم هذه الخيارة خيار، نعم، كيف خلقها الله، وهذه ليس فيها بذر، الموز مثلا أليس كل شيء أكله يكون فيه بذور، الموز ليس فيه بذر، طب كيف يزرعه الإنسان مثلا، وهكذا. فالتفكر في هذه المخلوقات عبادة عظيمة. الذي يمنع الإنسان من التفكر حجاب، يسميه ابن القيم ماذا؟ حجاب الإلف. ما معنى حجاب الإلف؟ يتعاون أن الإنسان ألف هذه الأشياء، معنى ألفها؟ اعتاد عليها، اعتاد على رؤيتها. فحجاب الإلف ما الذي يزيله؟ يزيله التفكر، يزيله التفكر. ولا يوجد عاقل يقول طالما أن الله هدى للإسلام خلاص عارف أن هذه الأشياء لها خالق. طيب إذا عرف أن هذه الأشياء لها خالق فليتدبر هل الإنسان يستطيع أن يخلق من هذه الأشياء أدنى شيء؟ يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لا يستطيع أن يخلق ذباب. وفي الحديث فليخلقوا حبة فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة، لا يستطيع الإنسان أن يخلق حبة، هذه الحبة التي هي في صورتها جماد حبة القمح، يستطيع الإنسان أن يحتفظ فيها في بيته مئات السنين، ثم لو زرعها بعد مئات السنين ستصبح حية، هذا يخرج الحية من الميت. ها؟ يعني وجدوا بعض الحبوب حبوب القمح في قبور الفراعنة وزرعوها فأنبتت، حبوب منذ آلاف السنين زرعوها فأنبتت لم تفسد. نعم، فسر الحياة هذا أن الحي يخرج من الميت والميت يخرج من الحي، الحبة تخرج من النبات والنبات يخرج من الحبة، ها وتصبح الحبة هذه شجرة، نواة التمر تصبح نخلة. سر الحياة هذا نعم القرآن أشار إليه كثيرا. فإذا ينبغي الإنسان أن يزيل هذا الحجاب. لذلك ابن القيم مثلا في بعض كلامه يقول لو أنه قدر أن رجلا أعمى ولد أعمى وعاش حياته أعمى ثم أبصر لخشي على عقلي أن يذهب. لماذا؟ ممكن يكون مجنون، لأنه سيرى كل الكون دفعة واحدة، لن يرى الأشياء بالتدرج. رؤيتنا الأشياء بالتدرج هو هذا حجاب الإلف أن لا تعودنا عليه. ما الأبسط من هذا؟ أنت لو أتيت برجل عاش من 200 سنة جاء إلى هذا الزمان ممكن سيكون مجنون أيضا، سيقول لك ما هذا سيظن لك كائنات فضائية، لا أتينا من المريخ مثلا، عندما يرى الاختراعات والكون والحولة فكل القضية هي حجاب الإلف. الإنسان تعود، فالإنسان لما يعود، وهناك التدريبات، ابن القيم له كتاب نصف الكتاب في هذا الموضوع أو تقول ثلثه، كتاب مفتاح دار السعادة. مفتاح دار السعادة له أكثر من 200 صفحة يتكلم عن عجائب المخلوقات فقط، كأنه كتاب علوم يعني، عن عجائب خلق الفيل، النملة، الهدهد، النحلة، يتكلم عن كل، وهذا بالنسبة لزمنه أتى بأشياء عجيبة، ومع أن الطب والعلم في زمنه ما كان متقدما، فكيف بهذا الزمان؟ هذا الزمان أعجب. ويعين الإنسان على هذا مثلا أن يرى كثير من الأفلام التي تسمى بالأفلام الوثائقية، أفلام عن عجائب الحيوان والنبات فيشاهد هذه الأفلام فتعينه على عبادة التفكر، تدربه على هذا. نعم، فهذه عبادة عظيمة، هذه عبادة عظيمة القرآن أمر بها، وهذه كانت عبادة النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليه الوحي أصلا. ثم ماذا كان يفعل؟ قالت عائشة في حديث بدء الوحي كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد والتحنث والتعبد كما قال الزهري. طب كيف يتعبد؟ يعني يصلي؟ وما نزل عليه وحي أصلا؟ يتفكر في الكون، لأن غار حراء هذا غار مرتفع في جبل كان يشرف على السماء، يستطيع أن يرى أفق، فكانت عبادته التفكر. في هذا الوقت ما كان يعرف ذكرا ولا عبادة ولا تسبيح ولا شيء، ما لا شيء. لم تقل له خديجة أين تذهب؟ يعني تذهب تجلس 40 يوم في الغار مثلا أو 50 يوم أو 60 يوم، ماذا تفعل يعني؟ فهمت أنه يتعبد يتحدث يعني، ها؟ ماذا تفعل يعني وعدك 40 يوم مثلا؟ هي فهمت أنه يتحدث يتعبد، قالت يتحدث الليالي ذوات العدد. نعم. ويروى أن أعرابيا سئل عن الله فقال يا سبحان الله إن البعرة لا تدل على البعير وإن الأثر لا يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ ففي هذه الآية نزه نفسه سبحانه عما لا يليق بجلاله، ثم سلم على المرسلين، وهذا يقتضي سلامتهم من كل ما يقوله المكذبون لهم، وإذا سلموا من ذلك لزم سلامة كل ما جاءوا به من الكذب والفساد. وأعظم ما جاء به هو التوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالى، ووصفه بما يليق بجلاله مما وصف به نفسه على ألسنتهم. وإذا سلم ذلك من الكذب والمحال فهو الحق المحض، الحق الخالص يعني، وهو يعني إذا سلم المحض. كلام الأنبياء من الكذب والمحال، معنى المحال مستحيل. يعني ليس مستحيلا على الله أن يكون مستويا على العرش، بل العقل يقتضي أن يكون عليه. ليس مستحيلا أن ينزل إذا شاء، ليس مستحيلا أن يتكلم، هذا ليس محال. المحال كالجمع بين النقيضين، يجمع بين شيء ونقيضه أو بين الضدين، نعم هذا ليس محال. كلامه سلم من الكذب. ولذلك شيخ الإسلام له كلمة جميلة جدا، يقول ماذا؟ الشريعة تأتي بمحارات العقول ولا تأتي بمحالات العقول. ما معنى هذه العبارة؟ الشريعة تأتي، الشريعة التي جاء بها الأنبياء، أي شريعة تأتي بمحارات العقول. معنى محارات العقول، محارات يعني ما يحتار فيه العقل. المحار هو ما يحتار فيه العقل، يعني العقل يحتار كيف أن الإنسان في القبر يعذب وجسده قبلية، وأن العذاب على الجسد وعلى الروح، لكن لا تأتي بمحالات العقول. العقل يقول هذا ليس محال على الله، ليس مستحيل، لأنه وجد في الدنيا أشياء قريبة من عذاب القبر ونعيمه. ينام في نومه فيرى رؤيا أنه تشاجر مع شخص، وأن هذا الشخص ضربه في صدره فيستيقظ وصدره يؤلمه مع أنه لم يضرب. ها؟ أو ينام ويرى أنه قد أكل طعاما حلوا فيستيقظ الحلاوة في فمه وهو لم يأكل شيئا. هذا يحدث لبعض الناس، الروح الذي يعني بالضبط. فإذا النوم والرؤى، فالله عز وجل كل، لو تأملت، وهذه مسألة يطول فيها الكلام لكن أشير لها إشارة سريعة، لو تأملت كل شيء من أمور الغيب التي أخبرنا الله بها، التي يمكن أن تحتار فيها العقول، له نظائر في الدنيا وإن كانت ليست مطابقة، له نظائر. فهمت؟ من مسألة عذاب القبر ونعيمه مثلا، شغل سام ذكر هذا أشياء من الكلام. نعم، بما يعجب العقل يتعجب، يتعجب منه العقل. فإذا طالما هذا كلام الرسل سالم من الكذب والمحال فهو الحق المحض أي الخالص، وما خالفه فهو الباطل والكذب والمحال. نعم، ما خالفه. قال ابن كثير، قال ابن كثير رحمه الله: ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة، ويستلزم إثبات الكمال، كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة، ويستلزم التنزيه عن نقص. قارن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة من القرآن، ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. طيب نسأخره مرة أخرى. لما كان التسبيح يتضمن، نحن أخذنا الدلالات قبل ذلك، أخذنا الدلالات، كم دلالة عندنا؟ دلالات اللغوية مطابقة تضمن لزوم، دلالة المطابقة دلالة اللفظ على تمام معنى، التضمن على بعض معنى، اللزوم على معنى خارج عنه لازم له. طيب، لما كان التسبيح يتضمن التنزيه، هو معنى التسبيح قلنا التنزيه، إبعاد النقص عن الله، التبرئة، إبعاد النقص عن الله من النقص بدلالة المطابقة. التسبيح معناه المطابق له، تمام المعنى ماذا؟ التنزيه من النقص، إبعاد النقص عن الله. طيب، يلزم دلالة اللزوم هي دلالة اللفظ على شيء خارج عنه لازم له، يلزم إذا نفيت النقص أن تثبت الكمال، يستلزم إثبات الكمال. دائما يأتي الحمد مع التسبيح، سبحان الله والحمد لله، تنزيه الله عن النقص، ثم يلزم بعد ذلك إثبات الكمال بالحمد لله، لأن الحمد لله معناه الكمال لله، صح؟ نفي وإثبات، تخلية وتحلية، كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة، ويستلزم التنزيه عن النقص. قارن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة من القرآن وفي الذكر: حب الكلام إلى الله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة. طيب، قال في هذه الآية: وفي هذه الآية إثبات أنواع التوحيد الثلاثة، فإن الحمد يتضمن إثبات أنواع التوحيد الثلاثة، فإن الحمد مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته والرضا عنه والخضوع له. ومن المعلوم أن فاقد الصفات الكمال لا يكون إلها ولا مدبرا، بل هو مذموم معيب ليس له الحمد. وإن الحمد لمن له صفات الكمال ونعوت الجلال التي لا فرق بين الصفات والنعوت، لا فرق، نفس المعنى، التي لأجلها استحق الحمد. واشتملت هذه الآية على وصفه سبحانه بالعزة المتضمنة للقوة والقدرة وعدم النظير، عدم المثيل. احنا قلنا العزة لها ثلاثة معاني، قوة وامتناع وقهر وغلبة، صح؟ نعم. والحمد نفس المعنى واحد، لأنه إذا قهره يلزم أنه غلبه، صح؟ والحمد المتضمن لصفات الكمال والتنزيه عن أضبادها على إثبات صفة الكلام وعلى رد على جميع. أين إثبات صفة الكمال الكلام في الآية؟ أن الله هو الذي قال، الله قال سبحان ربك رب العزة، هذا الكلام كلام الله، الله نسبه إلى نفسه، هذا فيه دليل أن الله يتكلم. طيب، وعلى الرد على جميع المخالفين، كيف يكون الرد على جميع المخالفين؟ أن الله نزه نفسه عن الباطل الذي ينسبه إليه المخالفون في التوحيد، وإثبات أن ما جاء به المرسلون هو الحق الذي يتعين واعتقاده لسلامة ما قالوه في ربهم من النقص والعيب، أنه قال سلام على المرسلين، فكل ما جاء به المرسلون حق فلا بد من اعتقاده. طيب، قال فسبح نفسه قوله نعم ابتلاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون كيف نفهم جيد عما يكذبون عليه، وصفه بكذا، قال تعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب، وصفه بكذا أي نسبه إليه عما ينسبون إليه من الباطل. هم ماذا نسبوا إليه؟ نسبوا له الصحابة والولد مثلا، نعم، نسبوا له أنه ليس له يد ولا وجه ولا يتكلم ولا ينزل، نسبوا إليه نفي صفات الكمال، نسبوا إليه الظلم عندما قال يمكن أن يعذب من أطاعه كما يقول الجبرية والأشاعرة، هذا اعتقادهم أن الله يمكن أن يعذب من أطاعه، عقلا يمكن هذا عندهم. نسبوا إليه أنه لم يخلق أفعال العباد كما قال المعتزلة مثلا، فكل باطل نسبه إليه أهل الكفر والضلال الله منزه عنه. والدليل على هذا اسم الموصول ما، عن ما يدل على العموم، عن كل ما نسبه إليه أهل الباطل. إذا ما معنى عما يصفون؟ عما ينسبون إليه، كما قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. إذا سبحان ربك رب العزة عما يكذبون، عما يفترون، يكذبون يفترون نفس المعنى، يصفون. نعم، أصل الاسم موصول دائما على العموم، أصل ماذا؟ اسم موصول دائما على العموم، نعم، اسم موصول يدل على العموم طبعا، الأصل اسم موصول من صيغ العموم، اسم الموصول من صيغ العموم. نعم، قوله فسبح نفسه أي نزهها عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون وأتباعهم، فإن هذه الكلمة أي سبحان ربك تنزيه لربي وتعظيمه وإجلاله عما لا يليق به من النقائص والعيوب. فالرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم وصفوه سبحانه وتعالى بصفات الكمال ونزهوه عما لا يليق به من الشبيه والمثال، وأما أعداء الرسل فوصفوه بضد ذلك من النقائص والعيوب، وألحد في أسماء الله وصفاته وآياته. الإلحاد وماذا في اللغة؟ والميل. اللحد والشق في جانب القبر، والإلحاد في أسماء. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. من الإلحاد في أسماء الله تكذيبها، إنكارها، تعطيله عن معناها، تسمية الله بما لم يسمي به نفسه كتسميته أبا أو قديما أو علة فاعلة، تسمية آلهتهم بأسماء الله كتسميتهم اللات والعزة مأخوذة من الله والعزيز، كل هذا من الإلحاد في أسماء الله. نعم. الميل بها عن معانيها التي أريدت لها. نعم. وحرفوا الكلمة عن مواضعه، فالحق هو ما كان عليه الرسل. وهذا التحريف نوعان، لفظ ومعنى كما مضى معنا. طيب. فالحق هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما جاء به علما وعملا واعتقادا في باب صفات ربي وأسمائه وتوحيده وأمره ونهيه ووعده ووعيده، وكل ذلك مسلم إلى رسول الله دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم. فكل ما خالف ما عليه الرسول وأصحابه فهو باطل مردود على صاحبه كائنا من كان. قوله: لسلامة ما قالوه، أي أن ما قالوه إن فسبح نفسه لسلامة ما قالوه. نعم. أي أن ما قالوه في ربهم سالم من النقص والعيب، فإنهم أعلم الخلق بالحق وأنصح الخلق وأفصحهم وأقدرهم على البيان والتبليغ، فما بينوه من أسماء الله وصفاته وغير ذلك هو الغاية في الكمال، وهو الحق الذي يجب اعتقاده واتباعه ولا يحل مخالفته ولا تحل مخالفته. قال في قاموس: السلامة البراءة من العيوب، والعيب والنقصان مترادفان. يعني العيب هو النقصان، فالله سليم من وكلام الرسل سليم من البراءة من العيوب والنقصان. نعم. قوله: جمع، الجمع في اللغة. قال في المتن هو سبحانه، يقرأ المتن أولا طيب حتى نتصور الفقرة. جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قوله: جمع، الجمع في اللغة الضم واجتماع والانضمام، والتفريق ضده. قوله: وصف، الوصف لغة نعته بما فيه، وصف شيئا نعته بما فيه وحلاه، زينه يعني، الصفة زين الموصوف. والصفة النعت، الفرق بين الصفة والنعت، بين الصفة والنعت. لا فرق بين الصفة والنعت. والصفة ما يقوم بالموصوف كالعلم والجمال، وأسماؤه سبحانه ما لما يقوم بالموصوف. الصفة ما يقوم بالموصوف، كما قلنا الصفة معنى قائم بالذات، نفس الشيء، لأنها لا يمكن أن توجد مستقلة، لابد أن تكون قائمة بموصوف. طيب. وأسماء سبحانه تنقسم إلى قسمين: أعلام وأوصاف. والوصفية فيها لا تنافي العلمية بخلاف أوصاف العباد. يعني قد تسمي شخصا كريم هو بخيل، لكن الله أسماؤه أعلام. ما العلم؟ العلم هو اسم الذي يعين المسمى، هذا تعريفه عند النحويين. ما هو تعريف العلم؟ اسم يعين المسمى، فتسمي علي، عادل، محمد، هذا علم. لكن لا يلزم أن يكون المسمى له نصيب من معنى اسمه، قد تسميه كريم وبخيل. أما أسماء الله أعلام وأوصاف تدل على الذات، فهو كريم سبحانه وتعالى وفي صفة الكرم، سميع وفي صفة السمع، وهكذا. تمام. وصفاته سبحانه وتعالى دلة على معان قائمة بذاته، فيجب الإيمان بها والتصديق وإثباتها لله حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته. وهي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف، وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين. ما معنى أسماء الله مترادفة متباينة؟ مترادفة أي متساوية في المعنى، لأنها كلها تدل على ذات واحدة، فالسميع هو الله، البصير هو الله، القدير هو الله. متباينة أي مختلفة في المعنى، السميع معناه غير القدير والقدير غير البصير، فهمت؟ فمترادفة هي كما تسمي شخصا مثلا بأسماء مختلفة، في هذه الأسماء المختلفة مترادفة باعتبار أنها تدل على نفس الشخص، فهمت؟ متباينة باعتبار معانيها. أكد أسماء الله ولله المثل الأعلى. طيب شيخنا، نعم معذرة، المعتزلة جعلوا صفة يعني كل الصفات على حدة من ذات الله بسبب هذا، ما انكروا هذه الصفات يعني. طيب نحن قلنا في الدروس السابقة إن المعتزلة ماذا، ما شبهتهم في نفي الصفات يا علي؟ ما شبهة المعتزلة في نفي الصفات؟ السؤال اللي كنا في الدرس الماضي للأصول التي بنى عليها أهل البدع مذهبهم في الصفات، تعدد القدماء، مبني هذا على ماذا؟ مبني على أن الكليات عندهم يمكن أن توجد في الخارج، يعني يمكن أن يوجد سمع منفصل عن الله، بصر منفصل عن الله، فلو قالوا بالصفات يلزم من ذلك تعدد القدماء. نعم، هناك شبهات أخرى، التركيب، شبهة التركيب عندهم، نعم، التجسيم. طيب كل هذه شبهات نفوا بها الصفات، فالمعتزل نفوا الصفات فرارا من تعدد القدماء أو فرارا من التجسيم والتركيب. نعم، وهي تنقسم كما مضى إلى قسمين، صفات ذات وصفات فعل. قوله بين النفي والإثبات، فالنفي كقوله ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله ولا يؤوده حفظهما، وإثبات قوله هو السميع البصير، وقوله هو الحكيم الخبير، وقوله قل هو الله أحد الله الصمد. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، ومعاني التنزيه ترجع إلى هذه الأصلين، إثبات الكمال ونفي التشبيه والمثال، وقد دل عليهما سورة الإخلاص. فاسمه الصمد يجمع معاني صفات الكمال، والأحد يتضمن أنه لا مثل له ولا نظير من المنهاج بتصرف. ونفي ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لغيره، إذ النفي المحض ليس بمدح ولا ثناء، بل هو عدم محض ولا مدح في ذلك. قال شيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله في كتابه التدمرية، وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه كمال ولا مدح إلا إذا تضمن إثباتا، وكل ما نفى الله عن نفسه من النقائص ومشاركة أحد له في خصائصه فإنها تدل على إثبات ضدها من أنواع الكمالات. وطريقه أهل السنة والجماعة في النفي الإجمال، وفي الإثبات التفصيل، كما جاء في الكتاب والسنة، فأثبتوا له سبحانه الأسماء والصفات، ونفوا عنه مماثلة المخلوقات، ومن خالفهم من المعطلة والمتفلسفة وغيرهم عكسوا القضية، فجاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل، فيقولون ليس كذا، ذكر معناه في التدمرية وغيرها. قوله فلا عدول، أي فلا ميل ولا انحراف. فهمت من العبارة السابقة أولا؟ طيب، قوله فلا عدول أي فلا ميل ولا انحراف لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، بل هم مقتفون أي متبعون أثارهم. يعني متبعون آثارهم. مستضيئون بأنوارهم، مؤمنون بجميعهم، مصدقون لهم في كل ما أخبروا به من الغيب، إذ هو الحق والصدق الذي يجب اعتقاده واتباعه ولا يجوز مخالفته، وأعظم ما جاء به المرسلون وهو الدعوة إلى التوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه لا شبيه له ولا نظير، فهذا دينهم من أولهم إلى آخرهم. قال تعالى: إن الذين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، أي إن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، ليس لله دين سواه، والإسلام دين أهل السماوات ودين أهل التوحيد من الأرض، لا يقبل الله من أحد دينا سواه. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: فأهل السنة والجماعة المتبعون لمحمد وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من رسل الله، يثبتون ما أثبتوه من تكليم الله ومحبته ورحمته وسائر ما له من الأسماء والصفات، وينزهونه عن مشابهة الأجساد التي لا حياة فيها. وأما أهل البدع من الجهمية ونحوهم فإنهم سلكوا سبيل أعداء الرسل إبراهيم وموسى ومحمد، الذين أنكروا أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، وقد كلم الله محمدا واتخذه خليلا ورفعه فوق ذلك درجات، وتابعوا فرعون الذي قال: يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كذبا. وتابعوا المشركين الذين وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما رحمن. واتبعوا الذين ألحدوا في أسماء الله فهم يجحدون حقيقة الرحمن. وما الرحمن هو استفهام إنكار، لأنهم كانوا ينفون هذا الاسم عن الله عز وجل. هذا تكبر أو عدم علمهم؟ لا، هم يقولون، يدعون أن هذا لم يكن معروفا عندهم، وبعض المفسرين قالوا هذا باطل، لأن بعض الكفار في الجاهلية تسموا بعبد الرحمن. نعم، أو أنه يرحم أو يكلم، وزعموا أن من أثبت له هذه الصفات فقد شبهه بالأجسام، وأن هذا التشبيه لله بخلقه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قوله: فإنه الصراط المستقيم، أي أن ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم الموصل إلى السعادة الأبدية، وهو الذي لا طريق إلى الله ولا إلى جنته سواه. والصراط في اللغة الطريق الواضح. قال: الواضح والواسع. واضح وماذا؟ وواسع. قال الشاعر: أمير المؤمنين على صراط إذا عود الموارد مستقيم. مستقيمي، هذا صفة للصراط. أمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد، يعني إذا عوجت الطرق، الموارد الطرق، مستقيمي، مستقيم صفة للصراط، يعني يمدح أمير المؤمنين ويقول إنه على صراط إذا عوج الطرق هو مستقيم وعلى صراط مستقيم. قال والمستقيم الذي لا عوجاج فيه ولا انحراف ميل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. طيب لماذا سمى الله عز وجل دينه صراطا مستقيما؟ لأن الصراط جمع بين صفات. صراط المستقيم ما هي أول صفة؟ أنه أقصر طريق موصل إلى الله، لأن الخط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين، صحيح أسفل. طب لماذا قال صراط؟ لأنه واسع، ليس خاصا بطائفة أو جنس أو قوم، لكل الناس، الدين لكل الناس، دين الله عز وجل الخاتم لكل البشر. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، لا تتبعوا السبل فتفرق بكم أي تبعدكم عن سبيلي الذي هو الصراط المستقيم. طيب، وعن ابن مسعود قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال هذه السبل ليس من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، رواه الإمام أحمد والنسائي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، والمراد بالصلاة قيل الإسلام وقيل القرآن وقيل طريق السنة والجماعة. هذه الاختلافات هي من خلاف من يقول التنوع، ذكر هذا شيخ الإسلام في مقدمة التفسير، قال قاعدة في التفسير. ما هي القاعدة؟ يخطئ كثير من المفسرين فيحكون عن السلف أقوال في الآية ويجعلونها ماذا؟ أقوال متعددة، وهي في الحقيقة ماذا؟ قول واحد. يعني مثلا يأتي في بعض تفسير السلف يقول لك ماذا؟ اختلف الصحابة في تفسير الصراط على أربعة أقوال أو خمسة، فبعضهم قال الإسلام، بعضهم قال القرآن، بعضهم قال السنة. فهذا كله من تفسير ماذا يسمى التفسير بالمثال، هذه طريقة السلف في التفسير. وضرب على ذلك مثالا فقال شيخ الإسلام قال هذا كقول رجل أعجمي لك، نعم، ما هو الخبز؟ أنت قلت له تعال كل خبز، فيقول لك ما هو الخبز؟ فتريه خبز القمح أو خبز الشعير، تقول له هذا هو الخبز. قصدك أن هذا مثال من الأمثلة، ليس هو كل الخبز يعني، صحيح. فهذا يسمى التفسير بالمثال، هذه ليست أقوال في الحقيقة، بل هي قول واحد، هذا يسمى في التفسير خلاف تنوع، خلاف تنوع. قال ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولا ريب أن ما كان عليه رسول الله وأصحابه علما وعملا معرفة الحق وتقديمه وإيثاره على غيره هو إيثاره أي تفضيله، يعني إيثاره أي تفضيله على غيره هو الصراط المستقيم. وكل هذه الأقوال المتقدمة دلة عليه جامعة له، الأقوال التي القرآن الإسلام طريق السنة والجماعة كله تدل عليه، كل هذا من باب التفسير بالمثال. نعم، علي على النبي لا علي على الصراط، إن الأقوال التي ذكرناها منذ قليل الآن الإسلام القرآن. نعم، معرفة الحق وتقديمه حق أو إيثاره حق على غيره. نعم، تفضيل الحق على غيره، إيثاره أي تفضيله على غيره. نعم، والصراط المذكور في الكتاب والسنة ينقسم إلى قسمين، معنوي وحسي. فالمعنوي هو ما تقدمت الإشارة إليه، أنه ماذا؟ الإسلام، الإيمان، القرآن، هذا صراط معنوي. الحسي، والحسي هو الجسر الذي ينسب على متن على ظهر جهنم، يعني على متن جهنم يوم القيامة، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. فبحسب استقامة الإنسان على الصراط المعنوي الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار تكون استقامته على ذلك الصراط الحسي حذو القذة بالقذة، جزاء ووفاقا وما ربك بظلام للعبيد، يعني الذي استقام على دين الله في الدنيا نعم يوفق إلى السير على الصراط في الآخرة، لأن الناس يجوزون الصراط على قدر أعمالهم، صحيح؟ نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أفرد الصراط لأن الحق واحد، وهو صراط الله المستقيم الذي لا صراط يوصل إليه سواه، وهو عبادة الله بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا بخلاف طرق الباطل فإنها متعددة متشعبة، ولهذا يجمعها كقوله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا رضوانه سبلا ولا تتبعوا السبل الآية سبل السلام عندنا ثلاثة سطر، فإن تلك هي طرق ولا تتبعوا السبل، ولا يناقض هذا قوله سبحانه يهدي به الله ليس عندك هذا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فإن تلك هي طرق مرضاته التي يجمعه سبيله الواحد. ما معنى هذا؟ يعني انظر في القرآن كله، في القرآن كله جاء الصراط ماذا؟ مفرد صح؟ وجاء السبيل مفرد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لكن في موضع جاء مجموع هذه الآية آية المائدة يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، صح؟ سبل السلام، فلماذا جاء مجموعا هنا؟ ألم نقل إن الصراط واحد؟ قال تلك هي طرق مرضاته يجمعها سبيل الواحد، فالمقصود بسبل السلام ماذا؟ الأعمال الصالحة المتنوعة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الجهاد، التي تؤدي إلى الجنة، فسبل السلام أي العبادات، هذا معنى قوله طرق مرضاته العبادات المتنوعة يجمعها سبيله الواحد، هذه الطرق كلها يجمعها ماذا؟ يجمعها سبيله الواحد. نعم مفهوم هذا؟ نعم. لا هو جنة سبل السلام أي سبل السلامة، والجنة هي دار السلام، لا الجنة هي دار السلام. معنى السلام هو سبل السلام أي سبل الهداية، طرق الهداية، ويلزم من ذلك أن يدخلوا دار السلام التي فيها السلامة من الآفات، والله يدعو إلى دار السلام أي الجنة، صحيح؟ نعم. قوله صراط بدل من الصراط الأعلى أي طريق المنعم عليه، يعني قال في المتن ماذا؟ قال في المتن ماذا؟ ها صراط، قال سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السلف، ثم قال فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم، فهذا بدل. نعم نعم. قال تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهؤلاء هم المذكورون في قوله سبحانه وتعالى: ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والنعمة بكسر النون، الإحسان بالضم، المسرة بالفتح، المتعة النعمة بكسر النون هي الإحسان، وبالضم المسرة، كيف تضمها؟ نعمة، وبالفتح المتعة من العيش اللين، كم تركوا من جنات وعيون ونعمة كانوا فيها فاكهين، نعمة معنى نعمة عيش لين عيش سهل، إذا عندك نعمة ونعمة ها ونعمة نعمة الإحسان، فلان له نعمة علي إحسان علي الله أنعم علينا، نعم الله لا تعد، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني إن تعدوا إحسانه لا تحصوه، وبالضم المسرة، ما المسرة؟ ها الفرح يكون مسرور، اسألوا عن الذي لا تفهمونه، الذي لا تفهمونه اسألوا عنه، بالفتح متعال العيش الليل نعمة. طيب أكمل. لو هم معطلة مثلا لا يثبت ما لله شيئا حتى أسماء وصفات وعرش وكل شيء ينفونه وأصلا هل الشيء الذي هم يثبتون لله الوجود المطلق يثبتون الوجود المطلق كيف يعبدون مثلا هذا هو. ولذلك الإمام أحمد له رسالة مشهورة مطبوعة اسمه الرد على الزنادقة والجهمية، قال فيها ماذا؟ قال عن الجهمية: إنكم أنتم تنفون عن أنفسكم الشنعة بقولكم إن هناك إله في السماء، لكن مذهبكم في الحقيقة يدور أنكم تدورون على أنه ليس في السماء شيء. معنى تدورون على أنه ليس في السماء شيء، يعني أنتم حقيقة قولكم أنه ليس هناك إله أصلا، لأنه لا يمكن أن توجد ذات بدون صفات. كما قال بعض السلف: إنما مثل الجهمية مثل رجل قيل قال في بيتنا نخلة، فقيل لو هل لها ورق، قال لهل لها ثمر، قال لهل لها ساق، قال لهل لها كذا، هل لها كذا، دائما يقول لا. قال إذا ليس عندك نخلة. هذا مثل الجهمي. فالذي ينفي كل، ولذلك السلف يكفرون الجهمية، يكفرون الجهمية تكفير عموم، تكفير عموم. لماذا؟ لأنهم نفوا كل الصفات، فنفيهم لكل الصفات يؤدي إلى ماذا؟ إلى عبادة عدم. كما قال ابن القيم: ماذا؟ المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها فرضا صمدا. المشبه يعبد صنم، والمعطل يعبد عدم. إذا عندهم لا يوجد شيء إلا وجود، وجود بدون صفات، بدون أي صفة. صفات وعرش أيضا، كل هذه مجازات. حتى عند الأشاعرة، عند الأشاعرة ما هو العرش؟ العرش الملك. معنى استوى على العرش عند الأشاعرة؟ استولى على الملك. العرش هو الملك، مش العرش أصلا عنده، هذا شيء معنوي. كما يقول مثلا الإنسان: ها أخذ الملك الفلاني عرش الملك الفلاني، يعني أخذ ملكه. الصحيح فوق عالم عندنا، ماذا نقول؟ تحت كل شيء عالمنا، بعده ماذا؟ العالم هو كل ما سوى الله. عندما تعرف العالم، ما هو العالم؟ العالم هو كل ما سوى الله، تفهم؟ كل ما سوى الله عالم مخلوق. رب العالمين، العالمين جمع عالم، عالم الجن، عالم الإنس، عالم كذا، عالم كذا، عالم الملائكة. طيب، والعالم محدود أم غير محدود؟ محدود. فإذا كان محدودا، الله عز وجل فوقه بعد أن ينتهي حده من جهة فوق. جهة فوق ما أعلى شيء فيها؟ ما أعلى شيء في جهة فوق؟ العرش. الله فوق العرش. فلذلك شيخ الإسلام يقول كما قال في نهج السنة: الله، لو قيل لك هل الله في جهة؟ قال: لفظ الجهة محتمل. هل تقصد بالجهة جهة مخلوقة؟ الله ليس في جهة مخلوقة. هل تقصد بالجهة جهة عدمية تنعدم فيها المخلوقات؟ الله في جهة عدمية. معنى جهة عدمية؟ جهة تنعدم فيها المخلوقات. لأن المتكلمين عندما ينفون العلو، سيأتي هذا في صفة العلو، كل هذه الحلوف مقدمات فقط. المتكلمون عندما ينفون العلو ماذا يقولون؟ لو قلت إن الله في جهة يلزم أنه في جهة مخلوقة، لأنهم لا يعرفون الجهات إلا الجهات المخلوقة النسبية. أما الجهة التي الله عز وجل فيها جهة علو مطلق بعد أن ينتهي العالم، لو افترضنا أن هذا والعالم، فإذا انتهى العالم فالله فوقه. إذن فوق العرش هذا ليس طبعا ليس، وإلا لازم من هذا تسلسل المخلوقات. لو قلت إن فوق العرش مخلوق، طب هذا المخلوق في مخلوق، لحظة، هذا المخلوق في مخلوق، هذا المخلوق في مخلوق، إلى ما لا نهاية. إذا المخلوق ليس له حد، ونحن اتفقنا عند كل العقلاء حتى عند المتكلمين أن المخلوق محدود. فالله عز وجل فوق هذا المحدود. ما فوق هذا المحدود ليس مخلوق، ليس هناك إلا الخالق. فلو قصدت بالجهة كما يقول شيخ الإسلام، لأن الجهة لفظ مجمل، لو قصدت بالجهة جهة عدمية، عدمية تنعدم فيها المخلوقات، فهذا المعنى صحيح، ولا نسميه جهة لما يوهم استخدام هذا اللفظ. تمام؟ فتحت العرش كل شيء، تحت العرش كل شيء، كل شيء من المخلوقات. لكن ما هو تحت العرش؟ الكرسي، لأن الكرسي موضع قدمي الرب. طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث أن الفردوس الأعلى، نعم، العرش سقفه، العرش سقف الفردوس الأعلى الذي هو أعلى مكان في الجنة. تمام؟ فالفردوس الأعلى، أهل الفردوس الأعلى هم أقرب الخلق إلى الله. نسأل الله أن يجعلنا منهم، اللهم آمين. طيب نكمل هذه الفقرة. قوله أنعم الله عليهم أي أنعم عليهم الإنعام المطلق تامة، وهي النعمة المتصلة بسعادة الأبد، وهي نعمة الإسلام والسنة، وهي التي أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا صراط أهلها. ومن خصهم بها وجعلهم أهل الرفيق الأعلى، كما قال تعالى ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. فهؤلاء معية في دخول الجنة، لا يلزم أن يكون معهم في الدرجة. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، افهم هذا المعية، أننا نصوص كثيرة جدا تثبت ماذا؟ نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له ربيعة إني أريد أن أكون رفيقك في الجنة، فقال وغير ذلك؟ قال له وذلك، قال أعن على نفسي بكثرة السجود. فهذا صحابي سيكون مع النبي في الجنة، ما معنى معه يعني؟ في نفس الدرجة. طب أزواجه معه، أخطأ ابن حزم، أقول لك شيء، أخطأ ابن حزم خطأ شنيعا في قوله إن أمهات المؤمنين أفضل من كل الصحابة. ما دليله عنده أن أمهات المؤمنين أفضل من أبي بكر في الجنة مع النبي؟ من قالهم في الجنة مع النبي والنبي منزلته أعلى منزل، إذن هم أفضل من أبي بكر؟ هذا غير صحيح، فهمت؟ هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنك ولهن معه عليه الصلاة والسلام، لا يعني أنهن في نفس منزلته. فالله عز وجل قادر أن يجعل الإنسان منزلة معينة وزوجه في منزلة دونها وهم مع بعض، كيفية لا نعلم. من يسكن في قصر ملك يعني مثلا الضيف الذي يأتي إلى قصر الملك وليس صاحب القصر. نعم، فمعهم يعني ماذا؟ معهم في الجنة، لا يلزم أنه معهم في نفس الدرجة، وإلا لا لازم من هذا أنه يكون من الناس من هو مثل الأنبياء في الدرجة، وهذا لا يمكن. درجة الأنبياء أعلى من درجة كل الناس، فالمعية لا تقتضي ماذا؟ لا تقتضي أن يكون في نفس الدرجة، لكن معهم في الجنة، معهم في النعيم. نعم، طيب، فنوع المعية الله أعلم به، لكن لا يقتضي أنهم في نفس الدرجة. طيب أكمل. طيب فهؤلاء الأسلاف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة، وأصحابها هم المعنيون المقصودون يعني بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأضاف إليه الدين إذ هم المختصون بهذا الدين القيم دون سائر الأمم. وأما المطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر، فكل الخلق في نعمته، والنعمة المطلقة لأهل الإيمان، والمطلق النعمة يكون للمؤمن والكافر. انتهى ذكره ابن القيم. وفي قوله صراط الذين أنعم الله عليهم تنبيه على الرفيق في هذا الطريق، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ليزول عن سائلك هذا الطريق وحشة التفرد عن أهل زمانه وبني جنسه، إذا تشعر أن رفيقه في هذا الصراط هم الأنبياء والشهداء والصالحين. واضح هذا؟ فهناك مع الذين أنعم الله عليه تزول عنك وحشة التفرد، يعني حتى إن كنت وحدك في زمنك تعلم أن هذا الطريق ماشى عليه ماذا؟ الأنبياء والصالحون قبلك. صحيح، نعم، فهذا يزيل عنك ماذا؟ وحشة التفرد. قال بعض السلف لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريق قليل من المؤمنين وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. فأكثر الناس على ضلال، فإياك أن تغتر بالكثرة، فإن أكثر الناس على ضلال، أكثر الناس على ضلال، فلا تغتر بالكثرة. نعم، لا تستوحش من الحق لقلة السالكين. نعم، أكثر الناس يدخل في المؤمنين لا كل الكفار فقط أو لا، لقد وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم، أكثر الناس ليسوا مؤمنين، فيستثنى منهم من المؤمنون خرجوا منهم. نعم، بين المسلمين ليسوا أكثر على ضلال صح؟ نعم، أما بين الكفار لا. هو الإيمان هنا قد ينفى كماله وقد ينفى كماله الواجب وقد ينفى أصله، فنفي أصلي في حق الكافرين، نفي كماله الواجب في حق كثير من المسلمين أيضا. هل أكثر المسلمين حققوا الكمال الواجب؟ أكثر المسلمين عندهم أصل الإيمان فقط، صحيح؟ نعم. وما أكثر الناس ولو حرصت يعني ولو حرصت على هدايتهم، ما أنا حرصت بمؤمنين هذا خبر أكثر، وما أكثر الناس بمؤمنين والباء زائدة للتأكيد. ولو حرصت يعني لو حرصت على هداية أكثر الناس لن تستطيع. حرصت على ماذا؟ على ماذا؟ على هدايتهم، لا تستطيع أن تهديهم ولو حرصت، فإن الهداية بيد الله. تمام؟ فهمت الآية جيدا؟ نعم. طيب، قال الشيخ محمد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه في مسائل التوحيد وفيه عمق علم السلف، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. والصراط تارة يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إذ هو الذي شرعه ونصبه، هو الذي شرعه والذي بينه لعباده أظهره لعباده. أكمل، هذا مسجل صح؟ أكمل. كقوله وأن هذا صراط مستقيم، وتارة يضاف إلى العباد لكونهم أهل سلوكه أفاده ابن القيم. وفي قوله صراط الذين أنعم الله عليهم إشارة إلى أنهم إنما استحقوا هذا الإنعام المطلق بسبب سلوكهم هذا الصراط. وفي إشارة إلى وجوب التوحيد هذا الصراط بالسلوك، وألا صراط موصل للسعادة سوى هذا الصراط. قال ابن القيم فلواحد كن واحدا في واحد أعلي سبيل الحق والإيمان. ما معنى معنى البيت؟ لواحد أي لله، لواحد أي لله، كن واحدا يعني كن مخلصا في واحد. ما هو الواحد الأخير؟ الصراط سبيل الحق والإيمان. يعني الله واحد، وكن أنت واحد أي مخلص لله في سلوك هذا الصراط، لا لا لا تدخل في سبل اخرى، لا تعبد الله بطرق اخرى. فهمتم بقى جيدا؟ فلواحد اي لله، كل واحد ان يكون مخلصا في طريق واحد. ما هو الطريق الواحد؟ سبيل الحق والايمان. اعني هذا يعود الى الواحد الاخيره. قال ابن القيم في المدارج والهدى التام يتضمن توحيد المطلوب وتوحيد الطلب. من يفرق بينهما؟ توحيد المطلوب هو الاخلاص، وتوحيد الطلب هو ماذا؟ توحيد الصراط. معنى توحيد الطلب ألا يطلب الله، يطلب عبادة الله إلا عن طريق سلوك صراط المستقيم، إلا عن طريق دينه. وتوحيد الطريق الموصلة لا معنى آخر لو أفرق بينه. انظر، توحيد المطلوب هو ماذا؟ هو الإخلاص. ابن القيم قال في موضع آخر توحيد المطلوب هو الإخلاص، وتوحيد الطلب هو الصدق. ما الفرق بين توحيد الطلب وتوحيد المطلوب؟ أقول لك مثل حتى تفهم الفرق بينهم. أما توحيد الطريق هذا هو الصراط. ممكن شخص عنده إخلاص في العبادة، يصلي لله ولا يرائي، ولكن ماذا؟ لا يخشع في صلاته. ما الناقص عنده؟ الأول أو الثاني؟ الثاني، توحيد الطلب. ماذا توحيد الطلب؟ الصدق. ما هو الصدق؟ أن يبذل وسعه في العمل، يبذل أقصى جهده في العمل، هذا هو توحيد الطلب. قد يكون مخلصا ولا يكون أكمل صادقا. ألم نقل الصدق هو بذل الجهد؟ كالذي يصلي مخلصا ولكن لا يخشع. فهمت؟ جيد. لابد أن تعلم أن الصدق أحيانا يطلق على الإخلاص إذا انفرد؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يطلق على الإخلاص. وعندما يجتمع مع الإخلاص، الصدق والإخلاص كل واحد يقصد به معنى وحده، مثل الإسلام والإيمان. فالإخلاص هو أن يفرد المطلوب، من هو المطلوب؟ الله. توحيد المطلوب أي توحيد الله بالعمل، وتوحيد الطلب أي بذل الوسع في العمل، يبذل أقصى جهده في العمل. كما مثلت لك، قد يكون مخلصا وليس صادقا. ما لا ليس صادقا؟ لم يبذل جهده في العمل. أعطيك مثال آخر، شخص مثلا يريد أن يطلب العلم وعنده إخلاص في هذا، لكن ليأخذ بالوسائل التي تعين على طلب العلم، يتكاسل، يأتي مرة وعشرة لا، نعم هذا ليس عنده صدق، عنده إخلاص لك ليس عنده صدق. وشخص آخر قد يكون صادق في طلب العلم، لكن يريد أن يطلب حتى يأخذ شهادة أو يقول للناس إنه عالم، عنده صدق مجتهد لكنه مرائي، فلا تلازم بينهما. فلابد من توحيد المطلوب وتوحيد الطلب. المشركون عندهم صدق، ليس صدق بمعنى الإخلاص، قلنا صدق يأتي بمعنى الإخلاص، يعني يبذلون الجهد ويذهب عند القبر ويبكي ويتضرع، هذا بذل الجهد، توحيد الطلب، لكن هو مشرك يعبد غير الله، صح. وتوحيد الطريق الموصل، هذا هو الصراط. والانقطاع وتخلف الوصول، الانقطاع عن الله وتخلف الوصول، الوصول إلى الله، يقع من الشركة في هذه الأمور أو في بعضها. ثلاثة أشياء، هذا كلام عظيم، ثلاثة أشياء: توحيد المطلوب، توحيد الطلب، توحيد الصراط. متى لا يصل الإنسان إلى الله؟ إذا فرط في هذه الأمور أو في بعضها. فالشركة في المطلوب تنافي التوحيد والإخلاص، قلنا توحيد المطلوب والإخلاص، انظر ماذا قال: والشركة في الطلب تنافي الصدق والعزيمة، العزيمة ليس مجتهدا لا يبذل جهده، الشركة في الطلب تنافي ماذا؟ صدق والعزيمة. والشركة في الطريق يذهب يعبد الله بالبدع، تنافي اتباع الأمر، ليس متبع للشريعة. فالأول عدم توحيد المطلوب يوقع في الشرك والرياء، والثاني عدم توحيد الطلب يوقع في البطالة والمعصية، البطالة الكسل والمعصية، والثالث يوقع في البدعة، في اتباع الثالث الذي هو عدم إفراد الطريق، البدعة. احنا قلنا ثلاثة: توحيد المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد الطريق. إذا لم يعبد الله وفق الشريعة سيقع في البدعة ومفارقة السنة. فتأمل، هو يعبد مثلا بالبدعة، يعبد القبر، هذا أخطأ في توحيد المطلوب، مشرك. مقاد يعبد الله ويكون صادقا، لكن يصلي صلاة بدعية بصفة بدعية. طيب، فتوحيد المطلوب يعصم من الشرك، وتوحيد الطلب يعصم من المعصية، وتوحيد الطريق يعصم من البدعة والشيطان، إنما ينطي وفخه بهذه الطرق الثلاثة. الشيطان إذا أراد أن يضلك، كيف سيضلك؟ كيف سيضلك؟ يقع على هذه الطرق الثلاثة، يقف لك على هذه الطرق الثلاثة: إما الصدق، إما الإخلاص، وإما الصدق، وإما الاتباع. إذا الإخلاص، صدق، اتباع. طيب، ممكن نكمل هذا. قوله: من النبيين الذين اختصهم من خلقه وشرفهم برسالاته ونبوته، وقد تقدم الكلام على الأنبياء وعرفنا الفرق بين النبي والرسول. والصديقين، تكلمنا عن هذا قبل ذلك لأن نعيده، الذين صدقوا أقوالهم بأفعالهم. لماذا سمي الصديق صديقا؟ يصدق أقواله بأفعاله، فعل موافق لقوله. فالصديق المبالغ في الصدق، إن الرجل الذي يصدق ويتحرى الصدق، يعني يحافظ على الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أو المبالغ في التصديق، كما سمي أبو بكر الصديق. قال ابن القيم: الصديق أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق. فأعلى مراتب الصدق الصديقية وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص للمرسل، المرسل هو الله عز وجل. فسمي الصديق صديق لماذا إذن؟ لموافقة أفعاله لأقواله. والشهداء، الشهيد والمقتول في سبيل الله، قيل سمي بذلك. لماذا سمي الشهيد شهيدا؟ اختلفوا. سمي بذلك لأن الله وملائكته شهدوا له بالجنة، أو لأن ملائكة الرحمة تشهده، يعني تحضره عند الموت، أي تحضره. وقيل سمي شهيدا لأنه شهد بدمه بعدما شهد بقوله، شهد بدمه شهادة التوحيد بعدما شهد بقوله. قال العلماء: والشهيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة، والمقتول في سبيل الله في حرب الكفار. تمام. شهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا من هو؟ الغريق، الحريق، المطعون متى بالطاعون، المبطون متى بداء البطن، مرض البطن، من قتل دون مالي أو دون نفسي أو دون حرمته دون أهله، فهذا يأخذ شهيد في أحكام الآخرة، لكن في أحكام الدنيا يغسل ويصلى عليه. تمام؟ شهيد في الدنيا فقط هو من غل من الغنيمة أو قتل مدبرا أو قتل مرائيا، ففي أحكام الدنيا هو شهيد، لا يصلى ولا يغسل، لكنه في أحكام الآخرة ليس شهيد. غل من الغنيمة سرق منها أو قتل مدبرا، قتل ويهرب، تفهم؟ هذه كبيرة. والصالحين، الصالح هو القائم بحدود الله وحقوق عباده. قال شيخ تقي الدين: لفظ الصالح والشهيد يذكر مفردا فيتناول النبيين والصديقين والشهداء، ويذكر مع غيره فيفسر بحسبه. يعني لفظ الصالح يدخل فيه ماذا؟ النبيون. الله وصف النبيين بالصلاح في القرآن في مواضع كثيرة، وإذا أفرد فهو دون النبيين والصديقين والشهداء إذا اقترن بهم هو دونهم، أما إذا أفرد يدخل فيه كل هؤلاء. تمام؟ واضح؟ واضح يا إبراهيم؟ قدم النبيين على الصديقين لشرفهم، ولكون الصديق تابعا للنبي فاستحق اسم الصديق بكمال تصديقه للنبي فهو تابع محض. وقدم الصديقين على الشهداء لفضل الصديقين عليهم، وقدم الشهداء على الصالحين لفضلهم عليهم. هذا كلام ابن القيم في بلاع الفوائد. قال الشيخ تقي الدين: أفضل الخلق النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون، وأفضل كل صنف أتقاهم. أفضل كل صنف أتقاهم. فهمت؟ طيب، هل معنى هذا، نختم بشيء، هل معنى هذا أن مرتبة المحدث أفضل من مرتبة الصديق؟ محدث؟ ما عمر في مرتبة المحدث ملهم. لكن هذه مثلا شيخ الإسلام، الصديقية أفضل من مرتبة الإلهام. ألم يقل النبي سيكون في أمتي محدثون، منهم عمر، معنى محدثون يعني يلقي الله في قلوبهم الحق. فهمت؟ هل معنى ذلك أن عمر أفضل من أبي بكر؟ قال شيخ الإسلام: لا، الصديق هو الذي جرد متابعته للنبي فخالص اتباعه للنبي، بخلاف الملهم. الملهم قد يعمل بما يلقيه الله في قلبه، بما يلقى في قلبه. فمرتبة الصديقية أعلى من مرتبة الإلهام والتحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.